صوت العرب من القاهرة. الشاطر عوكل، حلقات فكاهية بطولة أمين الهنيدي، تأليف عبد الرحمن شوقي، ألحان سيد مكاوي، إخراج أمين بسيوني. خاطر انا شاطر وسريع الخاطر، لو شافني الواد حسن الشاطر كان يعمل ايه ايه قولي، كان ياكل وسه مش هحكي، طب يعمل معزه كده احكي. هس هس هس هس هس هس هس يلا هس. سمع صلي سمع صلي نظرة يا متولي يا متولي، هس سمع صلي سمع صلي نظرة بساط الريح، وادي خاتم سليمان في ايديك، وطاقية الخفايا فصيح فوق راسك وهلي عليك، ادي بقى ايه وقصادي جنية من هي البت ده، هي انا انا انا انت يا جنية جنية، ايوه يا جنية. هص هص هص سمع صلي سمع صلي نظرة يا متولي يا متولي، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة مسلسل عوكل ليه ذكريات عزيزة جدا على نفسي، لأنه كان فيه نخبة من الفنانين والفنانات المحببين قوي إلى قلوب جماهيرنا. فيه مثلا كان معانا البطل الأستاذ أمين الهنيدي، والأستاذ أمين الحقيقة زي ما هو خفيف الظل على الشاشة وعبر ميكروفون الإذاعة، أيضا خفيف الظل جدا في جلساته وقفشاته، وكان ودود وكان كريم وكان بيتعامل بتواضع شديد جدا وهو في عز كان يعني حالة من النجومية في السينما وفي المسرح، ومع ذلك لقى وقت ان هو يعطي ميكروفون الإذاعة مساحة بحب شديد جدا للميكروفون ولزمايله. كمان حقيقة العملاق الأستاذ محمود المليجي، ودي كان في الستينات وطبعا موضوع بقاله أكتر يعني سنين يعني، فالأستاذ المليجي أنا شخصيا لما كنت ابتديت أمثل كنت بخاف منه فعلا، يعني كان انطباعي وأنا هاوية وبشوفه عن الشاشة ظل مستمر معايا سنين، لحد ما حسيت أنه يعني الأستاذ المليجي طفل، رجل طفل قلبه طيب جدا جدا ورقيق المشاعر جدا جدا، واللي يمكن السادة المستمعين ما يعرفوهوش أن الأستاذ المليجي دمعته قريبة خالص، يعني على قد ما كان صورة للقوة والفزع وأحيانا بيعمل أدوار تبدو فيها يعني تصرفات مجرمين أو سلوكيات مجرمين، لكن هو عكس ذلك تماما في الطبيعة. وبرضو كان بيشترك مع الأستاذ الهنيدي في خاصية الاهتمام بالصغيرين اللي لسه في الوقت ده كنا يعني بنحبه في رحابهم، وكنا محتاجين دايما لكلمة تشجيع منهم ومعاملة نحس ان احنا قاعدين في أسرة. وده الحقيقة كان من أسباب نجاح المسلسل ده، ان هي كانت أسرة بتجمعها الحب. وكانت زينة هذا العمل كمان المرحومة السيدة نبيلة السيد. نبيلة بقى هي حقيقة الله يرحمها كانت شديدة خفة الظل، وكانت ما تدعش فرصة ولا كلمة ولا حركة، وسريع وعفوي، وكانت بنت بلد ما كانش فيها برضو غرور ولا كانش فيها كبرياء وما كانش فيها أي تعالي. كانت أسرة جميلة، يعني كنا بنتبارى إزاي كلنا نيجي في مواعيدنا مظبوط عشان مجرد إحنا هنقعد مع بعض. كان طبعا القائد اللي بيعزف هذه السيمفونية كان الأستاذ أمين بسيوني، وكان في مباراة بقى كل واحد يوم مثلا يجيب طبق حلو، نوع من الأكل سواء صنعه في البيت أو جايبه، لمجرد إحنا نلتف كده حول المائدة وزي ما بيقولوا كنا ناكل عيش وملح مع بعض. هم أساتذة عظام، والكلام عنهم يعني يطول ويطول ويطول، لكن بس مش عايزة أطول عليكم، وعايزة أقول إن هذا المسلسل كان علامة من علامات أعمال الإذاعية التي لا أنساها أبدا، ولا أنسى الروح اللي كانت موجودة فيها، ولا روعة الفنانين اللي جمعني بيهم هذا العمل. وكل سنة وأنتم طيبين. ودلوقتي تعالوا معانا لنستمع إلى هذا العمل. فتحة زا زا ر فتحة را را عين فتحة ع تبقى يلا زراعة. لا شطار طيب دي ح فتحة ح ح صاد فتحة ص ص دال فتحة د د تبقى يلا حصاد. لا شطار طيب دي ألف فتحة أكلة ألف هنا وشفا. مين هدهدت القطة البطة؟ يا صباح الفل والنرجس والياسمين، يا صباح الرضا. اديني متر جاز. لتر. هو اهدي اهو سلو بلدنا كده متر. لا لتر، اللتر كيلو والمتر طول. انت مش فهمتني عاوزة ايه؟ خلاص ولا يعني لازم اقف قدامك ثاني؟ والنبي لما تقفي قدامي مليون سنة لافضل اقول هل من مزيد؟ يو بقى ما تخلصني المال، انا مانيش فاضية للكلام دي. طب هل نما الى علمك؟ اهده يا عوفي. قصدي يعني ما درتيش ان الواد الابونيه جابلي بالامس حلقان بدلاية. النبي ايه؟ النبي وما رضيتش افتح فيهم البيع الا لما تنقي منهم اللي هواكي فيه بقى. طب ما تفرجني والنبي يا عوكل. عيون عوكل ذكر يا واد انت وهو من اول زرعة. ايه رايك بقى في الحلقة دي؟ حلوة حلوة. والحلقة اللي على موت الفيسبا دي؟ الله الله. طيب هاتي بقى يا شاطرة ودنك اشبك لك فيها الحلق. لا لا لا لا لا يا اخويا لا، اشبكاني الحلق بايدي. اي الا حد يشوفك ما نخلص. اما الواد الابونيه بقى جاب لي كمان كحل. انما ايه؟ طب وني يا اخويا مالي ومالي الكحل؟ اصلاني ما بكحلش. ايه قصدك يعني تقول ان الكحل اللي في جوز العيون الغزلاني ده رباني؟ امال فكرك ايه؟ بصراحة فكري بصراحة يعني ان ده كحل. لا يا اخوي سلمت الشوق. طب ممكن تقربي شوية كده لما طل في عينيكي؟ اهو. قربي كمان شوية عشان اتأكد. اهو اتأكد. لا لسه شوية. يا جاهل مصطفى. خلفك يا بتاع الفريكيفة. عطوي يا دي الايه. يلا يا عوكل اديني متر الجاز يا عوكل. يلا استنى استنى استنى شوية. انت يا واد بتلاقح تقول ايه يا واد يا صايع؟ انت يا واد انت يا صايع. بقول شايفك يا بتاع الفريكيكو. هو انت بتاع الفريكيكو؟ لا خلاص حكم. طب انجر بقى من قدام الدكان لك لعلة. لا يا واد هتتني. واد يا برعي حكم. واد يا برعي هات الفلك يا ولا. بتخوفني بالفلكي؟ طب انا واقف اهو يا ابو فلكي حكم. يلا ولا انت ولا تهو امسكوه امسكوه للولد ايه. لا لا لا امسكوا هذا التو امسكوا هذا برعي. ايه اللي بتعملوه ده؟ قول لهم يسيبوني يا عوكل يا فندم. اعبطوه اطرحوه ارضا وحطوا رجليه في الفلكه. مش كده امال؟ اختش يا ولد تواو اختش على الارض. ودلوقتي بقى ورجليك في الفلكه هدوقك طعم العلكه. مش واش مش واش يا عوكل يا فندم مش واش. خد يا قليل الادب يا حشري. يا صايع انت يا صايع. قال يا بتاع الفريكيكو قال. انا بعرضك والنبي النبي بنتي هديه خليه يرحمني يا بنتي هديه. قول له حرمت خلاص يا لفندي. حرمت خلاص يا لفندي. آه تزعل يا عوكة. إلا إلا ما تزعلني. إلا إلا هاخد على خاطري. إلا إلا طب راح عيا. إلا إلا راح أخصمك وامشي. لا لا لا ما تمشيش. طب قول. شوف يا ست، أنا يلي اليوم في بعدك بمليون سنة. أنا ناوي أسافر بكرة من الفجر لابن عمك المعلم كرارة وأقول له. هتقول له إيه يا عوكة؟ هقول له اللي في قلبي. طب وإيه اللي في قلبك يا عوكة؟ أقول له ولا تزعليش؟ قول. لا أنت هتزعلي. إلا إلا يا أختي هتزعلي. والنبي ما هزعل. لا يا أختي بلاش أحسن تزعلي. إيوه والنبي ما قلت لك مش هزعل. الله تعرف هقول لابن عمك ايه؟ لا معرفش. هقول له اني بحبك. إيه؟ يا نهار مش فايد. بتقول ايه يا عوكل؟ هقول له ان انا بحبك. هوس هوس لحد يسمعك. وعايز اتجوزك وام قبضه المهر. يوه يوه عيب يا سعاد عوكل ما تحوس. ما عيب الا لعيب. يا نورت الكفر يا واد يا دلع انت. يوه قلت لك بلاش الكلام دي. اصل الكلام دي ما يتقليش. يا لهوياني يوه اوعى كده امال اوعى. هديه هي دي الايه يا ولاد. طب خد لما اقول لك برضه انا يتقال لي الكلام ده يا عوكل. يا دي الايه يا ولاد. طب قولي لي اسافر ولا لا؟ سافر يا اخويا تروح وترجع بالسلامه. بس ثاني يتقال لي الكلام ده. يا دي الايه يا ولاد. يا اهلا يا اهلا، دي مصر منوره باهلها يا معلم كراره. وليه بس التعب ده كله؟ تعب ايه يا معلم؟ دول فضلت خيرك اربع تجواز فراخ على ذكر بح على مطرد لبن رايب على نص انطار زبده على 15 فطيره مشلتته على شويه دوره خضرة وبس. اهلا اهلا وسهلا يا استاذ. عوكل عوكل عوكل وبطاقتي اهيه، مثقف وخدام الإنسانية بكفر أبو حصة ده قهلية. وإزاي بنت عمي هدية؟ بتقبل الأيادي. والله زمان من يوم ما مات المرحوم عمي ما سافرتش البلد دي لي 5 سنين دلوقتي. لا ده انت تشوف دلوقتي هدية ما تعرفهاش. ده ايه دي بقت عروسة ما شاء الله. خطوة عزيزة. الله يعز مقدارك. بقول ايه يا معلم؟ عناية ليك يا أستاذ عوكل. أنا بقى يعني نوي أكمل نص ديني. وجب انا طالب القرب منك والمهر جاهز. بس شوف بقى. نعم. انا معرفش حكايه الخطوبه سنه وبعدين كتب الكتاب. لا انا شرطي اكتب الكتاب فورا. وانا جاهز. يعني نكتب الكتاب الليله؟ ابوس ايدك. العفو يا راجل، ايه اللي بتعمله ده؟ انا سعيد وفرحان والدنيا كلها مش سايعاني. طبعا اذنك بقى نقول للجماعه ونبعت للمأذون. يا ام زنوبه يا ام زنوبه. نعمين يا جوزي. زغرتي من قلبك وبعلو حسك يا ام زنوبه. فرحني يا معلم. زنوبه بنتنا مالها؟ اتخطبت للاستاذ اللي جوه وكاتب الكتاب الليله. مبروك. عقبال البكاره يا معلم كراره. عقبال ولادك يا معلم طالب. ادخل يا ادي عزوز بالشربات على الرجاله. وسع يا جدع انت وهو. وسع. المأذون جه. المأذون جه. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا اخ. اتفضل هنا جنب سيادتي يا حضره المأذون. شكرا. العريس جاهز يا معلم كراره؟ كل شيء قلصت. طب وحياه والدك؟ يلا احسن ورايا 4 افراح الليله. افتح الدفاتر يا متولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم العريس عوكل عوكل عوكل وبطاقتي اهي. فعلا عوكل عوكل عوكل عوكل، تاجر وصاحب كتاب. اسم العروس ثلاثي. الأنسة زنوبة كرارة أورني. الأنسة زنوبة كرارة. ايه ستوب. استنى يا حضرة المأذون. ايه في يا استاذ؟ في يا استاذ؟ في سيادتك بتقول اسم العروسة ايه؟ زنوبة كرارة أورني. تسمع تعيد الاسم تاني من فضلك؟ الله هي سيرة اسمها يا سيدي زنوبة كرارة أورني. اكتب حضرة المأذون. نكتب. اوعى تكتب يا حضرة المأذون. ما نكتبش. ما يكتبش ليه يا استاذ عوكل؟ بقول ايه يا معلم كرارة؟ أنا طالب القرب منك في هدية بنت عمك مش في زنوبة بنتك. يعني يعني يظهر والله أعلم حصل لبس. انت بتقول ايه يا ودي التاني؟ اي اي بقول انا طالب القرب منك في هدية وانا في عرض النبي. طب ما قلتش الكلام ده قبل ما نلم العالم ده وتبقى فضيحة بمزيكا ليه؟ هو انا يعني كنت بنجم ان ده هيحصل. طب ايه قولك بقى؟ حلو ان انا مش موافق اجوزك هدية بنت عمي وموافق اجوزك زنوبة بنتي. وانا مصمم على طلباتي. طب ايه رأيك بقى انك هتتجوز زنوبة بنتي ورجلك على رقبتك؟ وليه لزوم التعنت ده يا معلم؟ التعنت ده عشان ما تحصلش فضايح ثم انا حاجز هدية لابن عزوز. طب سيء عليك النبي توافق على هدية. نجوم السماء قراب لك منها يا راجل. نخ اي نوبك سواب. ما تتعبش نفسك وبلاش تفرج علينا الخلق واقصر الشر. طب حس كده بقى، وبما انك غير راغب في النخخان هيه سلام عليكم. خد هنا. اه ايه سلام عليكم ده ايه؟ هو دخول الحمام زي خروجه؟ مش فاهم. علي الطلاق ما انت بتعطع من هنا لما تكتب الكتاب على زنوبة. زغرات هقول اعمل لك فيها. اكتب يا مازون. نكتب. ما تكتبش يا مازون. وانا بقول اكتب. ده يبقى جواز بالاكراه. الاكراه ابدع من الفضايح. مين قال ده؟ الاكراه يفسد الرضا. واسال المازون. اكتب يا مازون. نكتب. ما تكتبش يا مازون. الله، ما تتفقوا على رايي اكتب ام لا؟ اكتب. اكتب يا استاذ عوكل. اكتب يا اخويا، بس ابقى باور بقى على اللي يمضي. يعني ايه؟ يعني لن اتزوج غير هديه كده. اه طب خد دي. اي عنيه. وكمان دي. اي رقتيه. وكمان دي ودي. اي دي. اي اي اي اي اي وسطي. اي بطني. اي افايا. طب بلاش العض، حياه ابوك بلاش العض. طب اقول لك عض بس بشويش. الله، المحفظه نشل المحفظه. هموت يا هو. الحقوني يا بتوع بوليس النجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انس ولا جن؟ انس ولا جن؟ انت يا اللي في الدور على تخك بالرفرفر اللي في ايدي ده وانت مش شايفني ولا شايفك. ومش عيب تبقى راجل طويل عريض كده وكذاب؟ انا مش كذاب، والرفرفر لونه اسود ومش باين عشان الدنيا كحل. وبعدين؟ وبعدين والله العظيم انا قلبي خفيف وما عيش ايها عمله ولا فرفر. يا ليرة. اسمي ليرة. جن ولا انس؟ اللي تشوفه. بس انا مش شايف حاجه ابدا، اصل الدنيا كحل. ومش ممكن هتشوفني حتى لو كانت الدنيا نهار. اشمعزه؟ علشان انا شفافه وغير من شافه. تبقي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقوني اهو. جنيه يا خلقه. الله، انت بتجري مني ليه؟ بجري ليه يعني؟ فكراني رياضي؟ خايف يا اختي خايف. وتخاف مني ليه؟ مش جايز تكوني جنيه سفليه تخسفيني في سبع ارض. لا يا سيدي، انا اولا علويه مش سفليه. وعايزه مني ايه؟ عايزه نبقى اصحاب. عايزه تخويني يعني. ماشي ماشي، بس سيبيني اروح. موافق يعني نبقى اصحاب؟ موافق، بس سيبيني اروح. انا بروح. خلاص يلا بينا نروح. ليه؟ هو انتوا بيتكم في سكه بيتنا؟ لا انا مروحه معاك. مش احنا اصحاب؟ هات ايدك. لا لا لا والنبي بلاش. ما تخافشي، بس هات ايدك دي. ياي الجنيه مسكتنا. إلى اللقاء يا طائر الأحلام. عوكل عوكل. أني هدية. أني هدية يا عوكل. موعدنا ليلة 1100 ليل 3500 في نفس المكان. رد علي، رد علي يا عوكل. أنا ليرة في حالة شفافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عاوزك تبقى صاحبنا يا عوكل. أخويها ما خويهاش. أخويها ما خويهاش. أخويها ما خويهاش. ما تخافيش يا هدي، مش هخاوي غيرك أبدا. هو عوكل اتجنن خلاص يا أبو عيسوي؟ كجني لما يبقى يلهفك. انجري يا واد انت من هنا. طب مش هنجار حيكم؟ بقولك انجري ولا مش هيحصل لك. طيب هيه أنا انجري يا عوكل. عوكل عوكل عوكل اهو ما بيردش. حيكم عوكل عوكل. ليرة اهي اهي هي بعينها اهي. اسم الله على عقلك يا اخوي. هدير ايه يا ولاد؟ عوكل حخويكي حخويكي وحياة النبي. بس انا قلت لك حخويكي، بس ارجوك ابعد عني. خويني بالمراسلة. يا لهوي، انت بتكلم مين يا عوكل؟ بكلم مين؟ ليه هو انتم السمعين؟ سمعين مين يا عوكل؟ الجن هي. انتوا بينا يا رب. ادله في ودنه يا خلش البيه. ادله في ودنه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هدية هدية رايحة فين يا هدية؟ هي دي هدية حبيبتك يا عوكل؟ سمعينها ليرة بتتكلم اهي. يا عوكل ما حدش سمعني في الدنيا غيرك انت وبس. انا بس اللي سامعك؟ الله الله، وده معناه ايه؟ معناه ان كل اللي في الاوضه مش سامعيني. يا عيني على الصبر. وليه بقى يا اختي ما حدش سمع غيري؟ علشان انا موجهه صوتي على محطه الاستقبال اللي في ودنك. يعني على كده كل اللي في الاوضه فاكر اني بهستر؟ لا ما تخافش، انا ما يخلصنيش يقولوا عليك مجنون. ايه هتظهري وتباني عليك الاماني؟ لا كله الا زور. الله، يبقى هتحولي صوتك على محطه الاستقبال اللي في ودان الناس كلها؟ ما اقدرش. امال هتعمل ايه بس؟ هشيل الكلوب ده من فوق الشباك وامشي بيه في الاوضه. ايه ويتهالهم ان الكلوب ماشي لوحده؟ بالظبط. عشان انت شفافه. اسم الله عليك. حس كده بقى يا اختي، استني شويه لما تقمع. ها اسمعوا يا جماعه، انتوا يا جماعه اللي في الاوضه، ما انتوا سامعين ليره فاكريني مجنون؟ ها طب ايه اقولكم اخلي الكلوب يتمخطر لوحده في الاوضه؟ يا بطل نخع يا ولد كده بتضحكم. طيب شوفي شغلك بقى يا ليره. الله الله الله الله، ايه اللي خبط ده يا ابو عيسى؟ الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار اسود، اهدى الكلوب ماشي في الهواء لوحده. يا لهوي، الجن يا اولاد الجن. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من كل شر. امصوا يا اولاد، امصوا. عفاريت عفاريت. اهو كده امال يا ليره، بيني كرامه يا اختي، لا اروح في ابو نكله. بعمل ايه؟ بلم الازال وححج في الليل والصبح يطلع على كفر ابو حصة. اكون انا بعيد عن كفر ابو حصة ده. الله، ايه ده؟ مش ممكن، مش معقول. ايه هو اللي مش معقول ده؟ تصور ايه الوقت اللي هتشوفني فيه؟ هتظهري وتباني يعني؟ ايه انت فرحان يا عوكل؟ ده انا هخلص من جتتك كل اللي عملتيه فيا. الله الله، وايه ده؟ دانا مالك بتبصلي كده ليه؟ يا جاه النبي، ده انت حلوة بشكل ياهوها على الشعر ولا العيون؟ يا لهو على العيون والخال والغمزات اللي يسيب الركب والأوام. الأوام يا لهو على الأوام. عجبتك يعني؟ قولي هبلتك، قولي هواستك، خبلتك، سحرتك، لكن عجبتك دي ما تقوليهاش. انت ايه؟ أمك توحمت على ايه؟ علي النعمة فينوس لو شافتك تتوحم عليكي. مبسوط يعني ليه شفتني؟ اوي اوي اوي اوي، واغفر لك كل ذنوبك وما لحقني من اضرار كمان. يا صلاة النبي، اروح في دهية من اجل البسمة الملعلعة. وايه كمان؟ والنظرة المتحنية حنية والغمزة البلهلبة شقاوة. وعموما اركع امام الجمال وانسى في سبيله المخاطر والاهوال. وايه كمان؟ وانا عوكل عوكل عوكل، مبهور جدا ومسرور خالص ومنشكح المزاج وملعلع. ايه انت هتفضلي معايا على طول؟ لا، كلها ثواني وارجع زي ما كنت تاني. حس كده بقى عن اذنك خمسة. رايح على فين؟ حلوة قوي، رايح على فين دي؟ رايح الم عليك اهل الكفر قبل ما تختفي يا روح قلبي. وشوف عندك كمان الجنية من الشعور الذهبية والعيون اللي بالشقاوة متكحلة، والحاضر يعلن الغايب بأن الجنية بانت والفرجة بساغ. وتفرج يا سلام، الجنية ظهرت عيانا بيانا يا عوكل. عيانا بيانا، والحق قبل ما نلعب بساغ. قرب قرب قرب، أجدع من السر أو كل شيء يخدم الله. اتفرج وشوف الجنية على المكشوف. أديني بفتح الباب، أنا بفتح الباب. يلا قبل ما افتح الباب يا عالم، أهو كده أهي الجنية أهي بحالها ومحتلها. إلهي تتجنن يا عوكل أكتر وأكتر. هي فين يا دي الجنية يا دي مهياص انت؟ جاتك الباري سيبت ركبي. طب وحياة النبي يا رجال، انا صدقت ان فيه جنية بصحيح. الله، هو انت مش شايفين الجنية؟ الله تتهيب بحق جاه النبي. ادعوا له يا اولاد ربنا يحل صوامل مخه وينزل له ركبه في نفوخه يا رب. امال مين اللي واقفه قدامكم دي؟ ومين اللي بتضحك دي؟ ولا يا عاطف، احنا لازم نبعت نجيب له القميص. صدقني يا ابو عيسى، وصدقني ان الواد عوكل دي محتاج للخنكي. طب علي النعمة من نعمة ربنا اللي هيقول انه مش شايف الجنية لحش وسطه بالفاس دي. طب انا مش شايف. قول كده انك مش شايفها بعيسوية. علي الطلاق بالتلاتة شايفها يا عوكل. وانت ودي عطوة شايف. احلف لك على بخاري يا عوكل اني شايفه. شايفه يا عوكل يا حبيبي. ما حد شايفني ولا سمعني غيرك. بتقول ايه يا اختي؟ بقول ما حد شايفني غيرك. ما تيلا بينا يا ادي عطوة. مش نستأذن منه الاول؟ نمشي احنا يا عوكل بيه. ما حدش يمشي. حاضر يا عوكل بيه. بتقولي ما حدش شايفك غير يا اختي؟ وبعد 10 ثواني بس ما حدش هيشوفك انت كمان يا بنت المياسة. ليه بس تلم علي الناس يا عوكل؟ اديك هتدفع الثمن دلوقتي. انت بتكلمي جد يا بنت ليرة؟ طبعا. اختفي يا عوكل. اهدى الله الله اهدى الله. لا بلاش ارجوك بلاش يا ليرة بلاش. ابو عيسوي ايه اللي بيحصل ده يا ابو عيسى؟ انا هموت من الخوف يا عطوي. هموت من الخوف يا عطوي. انها بتقفش فيها يسعيدك. ركبي ثابت ركبي ثابت وحاسس اني اتبلت يا ابو عيسى. اهدي يا عطوي ايه اهدي. لا لا لا لا لا لا اهدي اهدي. عقل طار يا ابو عيسى. اهدي. امص يا اولاد. اشهد ان لا اله الا الله. قل الله احد. امص يا ابو عيسى. امص لا تطير انت راخر. امص اهدي. عطوة أبا عيسوي. الله انتوا بتجروا ليه يا رجالة؟ ما تتعبش نفسك انت خلاص ما حدش يقدر يسمعك. خد يا أبا عيسوي لما أقول لك ما عادش حد كمان هيشوفك غير. بتقول ايه يا اختي؟ سيادتك اختفيت. الله الله يا عيني على اللي اختفى. شفاف غير من شفلك الحر. انا اول انسان شفاف حر. فلتحيا الحرية حتى في عالم الشفافية. بقى بعد ما يسافر دي ناسه تخدعني يا عوكل. النبي بقى تفرقيني. انت رايح فين؟ ما تسيبنيش يا عوكل. اوعى ايدك امال اخدك على بوزك. ما اقدرش ابعد عنك يا عوكل. ايه ده جاية بتعيط؟ الله اهو خينا فرحيني. خليناش مت فيكي. انت فرحان فيا يا عوكل؟ طبعا. وانا اللي كنت فاكراك ايه؟ مفيش. اكتبي بقى وقولي انك حبيتيني من اول بصه. لا انا ما بحبكش كده اهو. طب ما بتحبنيش ليه وازاي ولماذا وما هي الاسباب؟ من غير سبب تبقى قلة ادب. الواحد ممكن يحب من غير سبب لكن عدم الحب لازم يكون له سبب. رد عليا رد عليا. ما بتحبنيش ليه يا ليرة؟ ايه تقطيع مكعبرة؟ بالعكس ده انت تقطيعك شربات ومحندقة كمان. بحسب. وايه كمان؟ ودمك خفيف. كويس. وايه تاني؟ وعينيك عجباني قوي. ده كلام كله صحيح. وايه كمان بقى فتنك فيا؟ وانت مؤدب وامين وكلامك منمق وجذاب ولطيف وكمان قلبك كبير ومليان خير. الله. وبعدين معاك بقى يا بنت هتسيبي مفاصل قلبي؟ لا ارجوك اوعى تفتح لي قلبك. اشمعزه؟ اصلا انا لا يمكن ابدلك الحب. لازم مرتبطه بالواد لوماكو بقى؟ ابدا. بس اصل الحب بتاعكم ده ما نعرفوش عندنا. ليه؟ هو الحب عندكم ممنوع؟ لا اصل الحب الحقيقي عندنا حب الجماعه الكل المجتمع. احنا بنعيش الحب الكبير. طبعا اذنك بقى لما اروح اودع غرامي. وحترجع؟ طبعا. مع السلامه يا ابو عيسوي. خد بالك من الفراخ وبدور لها حاج وهحاسبك لما ارجع. الف سلامه يا شلباي. تسافروا وترجعوا بالسلامه. اوعى حد يضحك عليك يا واد يا عطوي. ما تخافش عليا يا ابو عيسوي ده اني واد جن. والفتحه امانه في السيده والحسين. ليره. ايوه يا عوكل. باي باي بقى يا اختي. ابقى قابليني. اقابلك فين يا عوكل؟ في محطة مصر يا نور عيني. ارجع يا مجنون. ما اقدرش يا عقله. انا ورا قلبي لحد ما انول. باي باي وكل باي باي والسلام. عزراعي يا ما نفسي اقابل حبيبي. عزراعي يا ما نفسي اقابل حبيبي. يا فرحة قلب لو خل يكون من نصيبي. يا عيني يا عيني عكروان يا عيني. النبي كمان يا حلو وغني. يبقى يا عوكل. عيون اللي خلفه ابو عوكل. قلب عوكل امل عوكل روحوا. النبي يا اخويا بلاش الكلام ده احسن اني قلبي بيتكتك على ولا كده لما بسمعه. ان شاء الله متحمره ومتبدره ومتخططه وعامله زي عروسه المولد. ليه؟ اصلا انا رايحه مع ابن عمي كرار للدكتور. هديه. نعم يا عوك. بلاش مشوار الدكتور ده، وحسك عينك تخرجي مع كرار لوحدك. يا لهوي انت تهبشت في عقلك ولا ايه يا عوك؟ هوديني يا هديه، بلاش سكه كراره الذي سكه الندامه. مش احلى من سكه ليري اللي بيروح فيها ما بيرجعش. كراره راجل ارندلي وعينه زيغه وبطل ومش داخل مزادي. يو لو انت بتغير عليا يا عوك من ابن عمي كراري. ده لا غير عليك من كل عين تبصلك ولا تصليش على النبي. هديه انت لازم ترجع الكفر حالا. طب وايه اقولك بقى؟ اني مش هرجع الكفر لما تظهر وتبني عوكل. سامعة ست ليرة؟ ايه ما بتردش ليه؟ خرست ليه؟ ايوه يا اخويا، ما هو انت اللي مدلعه. خليك حمش وهي تبقى خاتم في صباعك. حمش؟ حمش ازاي؟ النبي يسعدك تفطميلي. يعني تشخط فيها كده تروح هي على طول تسمع كلامك. حاضر نشخط. ما نشخطش ليه؟ هو احنا ورانا حاجة؟ واحد اتنين تلاتة. انا هشخط اهو. انت يا بنت، بنت يا ليرة، انت يا بنت يا جنية، شوف بيت لبيت روحي وعينيا. بنت يا بنت يا جنية، شوف بيت لبيت روحي وعينيا. بالزمة يا جنية اصل بقى ده معقول، بقى ده معقول. بالزمة يا جنية اصل بقى ده معقول، بقى ده معقول. افضل انا مخفي على طول. طب طب طب امتى حبات عوك الحبيبي مستعجل؟ ليه زعلان من ايه؟ ده العالم اللي بتبكي عليه عالم عدوان. العالم اللي انا منه ما بعد عنه، ده العالم اللي انا منه ما بعد عنه. لعبت فيها اول سنه وكله بمية كمان كمان. عوك العالم كله نفاق حمله اخلاق، دي دنيا كلها يا ابن خناق حذرها حنان. دي دنيا خاضعه للقوه حاكمها بسوه، دي دنيا خاضعه للقوه حاكمها بسوه. واللي معاه ما دفع هو هو عشان كده انا نفسي اقعد وافضل موجود لحد ما انا عدلي يسود والكون فرحان. عشان كده اهو نفسه يقعد يفضل موجود، يا رب نلقى العدلي يسود والكون فرحان. عشان كده اهو نفسه يقعد يفضل موجود، يا رب نلقى العدلي يسود والكون فرحان. عشان كده انا نفسي اقعد وافضل موجود لحد ما الحال عدل يسود والكون فرحان. عشان كده اهو نفسه يقعد يفضل موجود، يا رب نلقى العدل يسود والكون فرحان. عشان كده اهو نفسه يقعد يفضل موجود، يا رب نلقى العدل. انت مصمم يعني؟ مصمم ونص وثلاث ارباع وهلبت من رجوع للدنيا والناس. حاودني بلاش. امك تتوهم عالجلاش. ارحم نفسك من العالم اللي بتضيع عوكل. وانت مالك انت يا بنت يا حشريه؟ حياتي وانا حر فيها. الله، انتوا عينوك عليها ايه؟ وصيه ولا ايه؟ الله، حكم. خلاص يا عوكل انت حر، اظهر يا عوكل وبان وارجع لدنيا الانسان. الله، ايه ده؟ ايه ده؟ ده عوكل بني يا ولاد، عوكل بني يا ولاد، عوكل عوكل عوكل يا سلام. شايفاني يا هدية؟ عوكل وحشني وحشني والنبي قوي يا عوكل. ياه انت يظهر عليك غوياني قوي يا بنت هدية. النبي النبي كده هوية هوية. بوس ايدك كده يا عوكل. وقالي شخصية ما عنديش مانع اهو. بوسي يا اختي بوسي. ايه اللي انا شايفاه ده؟ مين؟ زنوبه؟ عقول حبيبي بالحضن يا حبيب قلبي. ايه في عرض النبي تبعيني عني؟ انا جسمي متلبش والنبي لا ظهرا. يا بنت طب وش طب وش وش وش نروح بابو نكلة؟ ايه هتتجوزني امتى يا عوكل؟ ان شاء الله بدون مقاطعه في المشمش يا اختي. والنبي والنبي يا عوكل انا بحبك من جوه قلبي. انت يا بنت انت يا بنت انت يا بنت انت ما بتتكسفيش ولا ايه؟ لا لا لا. طب وانت غير انا مني ليه يا اختي؟ انا غير منك انت حكم. انت يا بنت انت عايزه تتخانقي معايا ولا ايه؟ اهدوا بالله الله يخرب بيوتكم، ده مش وقت خناق للروح كلنا في ابو نكلة. يلا يا عوكل يلا يا حبيبي اطلب ايدي من ابويا. بكره بكره ان شاء الله، بس اسمعي اياك ربنا بس يرزقنا والمشمش يطلع بكره. طب والنبي ان جيت معايا دلوقتي لا ارقع بالصوت الحياه. هو ايه هو ده الاحجدات ولا ده الاحجدات يا بنت انت يا بنت انت يا بنت انت؟ يا نهارك زي بعضه. طب والنبي اخدك روسيه ولا بقصه؟ والنبي انا اطلع شعرك في ايديا اهي لو بص بص ده بص يا بنات يا اولاد الادب انتوا. الله اللي مش هتعتذر للتانيه مش هتجوزها. انا مستاسفه اقول لك يا زنوبه. ايه ولحقك عليا قوي يا هدهوده. يا ولا يا واد يا حميش انت. ايه لا ولسه ده انا عجبك قوي يا بنت. خلاص انا استأسفت لها، يلا بقى اتجوزني. هات ايدك في ايدي كده زي العريس والعروسه ونروح لابويا. ابعد ايدك عنه كده بلاش قله ادب خالص. الله طب والله العظيم اقعدك بسناني. لا شيخ. وبعدين معاكم بقى. انت يا بنت بتبصي لي كده ليه؟ طب وحياة سيدنا النبي ماني عدقاكي. تعالي بقى هنا. هي. شعر ياما شعر ياما هيطلع في البيت. هدايا ياما العقل يا مكراره. يا نهار اسود مش كده يا هديه بلاش والله يا حي سعيد. اي بتعضيني بتعضيني يا بنتي يا سهرانه انت. طب خد هي خد الحين ياما حمود. ياما حمود ياما مش كده يا ما صبت الرقبه منك ليها. خد خد يا ذنوبه خد يا هبي. خد يا هبي بنتك هتموت بنتي. هدايا ياما الحين ياما عليا النعمه من نعمه ربنا. انا راجل هايف وما استحقش الخناق اللي عليا ده كله. اي حيلي دم دم يا لهوي بضحوني يا ام بضحوني وخرج دم يا ام. يا دي النهار الازرق الحين يا ليره. وبعدين بقى الباب اقفل الباب. يا دي اللوصه انا بس عملت ايه في دنياتي يا رب. يا ام دمي ساح يا ام ادي الاسعاف يا ام ادي الاسعاف وزعاي على العسكري يا ام. عيني يا عيني رحنا في ابو نكله. مش قادر يا ام وعوط قبل الباب ودمي سايح يا ام. في عرضك الجديد يا ليرة هروح في ابو نكلة يا نظري. ما كانش يتعز يا روح قلبي. هيلاقوني في قط البنات وهاكلها ولعة يا ليرة. يا لاما دمي هيصفى يا اما. اكسر معايا تاني عطلة. ليرة ليرة اروح فين يا ليرة؟ سيب انت الباب انا حاف بدالك. يلا استخبى انت في الدولاب. والله فكرة فعلا ما فيش الا الدولاب. ايوه واديني دخلت الدولاب وقفلت عليا كمان. الحقيقة الحقيقة يا اما الحقيقة يا اما البنت هدية بطحتني يا اما. في ايه حصل ايه؟ مين اللي كان معاكوا في الاوضه يا بنت تهي؟ البنت دي بطحتني وديها الثمن يا اما. انت انت بنت مجنونه انت استهيفت البنت زنوبه ولا ايه؟ تعالي اوعي تفدي ايدك عليها. اهدى عوكل جوه الدولاب يا اما. اوعي بنت هدية لما افتح الدولاب اوعي. مفيش دولاب هينفتح ابدا يا عطو. الله الله الله الله الله. يبقى الحكايه فيها انه والواد عقل جوه الدولاب. اكسر الدولاب يا معلم كرارة شوف مين جوه. اوعى بنت هديه كده. الله الله ما شاء الله. انا في عرض النبي يا كرارة بيه. ايه اللي جابك جوه الدولاب يا شاطر عوكل؟ حظ المقندل يا استاذ عطوة بيه. يا لهوي يا لهوي على اللي بيطلع من كفر ابو حصه. يا لهوي تسمع تتشاهد على روحك يا عوكل. استر عليا يا معلم كرارة ربنا استر على ولاياك. ده انا يتيم الام وعمي خالي. تحب بقى حلو تموت ازاي؟ لو النبي بلاش موتني ده لسه شباب وخساره. احيات النبي انا ما شفت يوم اتحدت عليه. اعتقني الوجه الله كرارة بيه ربنا يخليك ويطرح البركه فيك وينصرك على ابن عديك وهنيه لك فاعل الخير. بقول لك تحب تموت ازاي؟ احب اموت موتة ربنا سعدت بيه. خلصني تحب تموت ازاي؟ احب على ايدك بلاش ترمي بنفسك للتهلوكه. ده انا راجل مساويش وانت عندك عيال. خايف عليا يا ده عكل؟ وما خافش عليك ليه؟ ده انت انسان زي زيك. ثم انا كمان ببص لقدام يا بيه. مش حرام عليك ترمي الست بخاطرها اللي زي البدر وفي عز شبابها؟ يا لهوي. وان شاء الله لو قتلتني بخاطرها هتتجوز غيرك فورا. طب تقولها ايه؟ النبي بلاش تقتلني يا معلم احسن يبقى لاولادك جزء ام من بعدك. يا اما يا ملت بختي. طب اعمل فيك ايه؟ استر عليا يسعدك. ايه ده؟ كده تفضحينا في بيت ابن عمك يا هدية؟ انجري قدامي. والنبي مظلوم يا خلش الباهية. روح يا عوكل، الهي ربنا يفضحك زي ما فضحتنا في بلاد الناس. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. ما نلمله الحلل ونشيلهم له ونسحبه على القيس. وليه بس الأذية دي يا بنت المؤذية انت؟ ايه ومش حرام عليك اللي بتعمله في بنات الناس يا ابو عين زيغة؟ انا عيني زيغة؟ الله يسامحك، اغفر لها يا رب فانها جاموسة. انت بتقول ايه على مراتي يا قليل الادب؟ في عرض النبي يا بيه، انت بتبكرر لي بعينيك كده ليه يا دتات؟ احيات النبي، انا اللي عليا كده؟ ثم انه عيب وحرام تتمقلس على خلقة ربنا، احسن تروح النار. عم كرارة اقول لك انا عيل وتعتقني؟ انا عايل يا عم كرارة، واعتقني ابوس ايدك. الم الحلل يا معلم سرعة وخطرها. وليه بس التزوير ده سعادة البيه؟ حرام عليك، ده انت على يمينك ملاك وعلى شمالك ملاك وعمالين يأيدوا في ذنوبك. احنا حنوديه الاسم قبل ما نرنه علقة يا معلم كرارة. والله فكرة، لو ان الخرزانة اللي في ايدك دي عطو. خدها ايه، خدها يا معلم، استنى بقى لما عبطهولك. هيه ادينا عبطه. ولا اي اي لا، في عرض النبي انا دايب ورهيب. خد اي خد اي لا هموت يا عالم. النبي تخف عني شويه، حرمت خلاص، حرمت يا سعد البيه. الحلل اهم يا معلم. يا عيني على الحلل، رحنا فابو نكله باذن واحد احد. حرم يا عوكل. احرم يا سعد البيه، احرم. اي اي النبي تبت، انجديني بقى يا ليره. ما كنت مستعجل على الرجوع. دوق يا اخويا حلاوه الرجوع. اي اي هموت يا ليره. الله بقى انا في عرض النبي تتدخلي، استواهت. يا لا يا ما النبي. اي اي النبي تخف يا معلم. اي انا بقول اصبر عليك شويه لحد ما تتربى. يسعدك يسعدك الحقيقي ان انا دوبت خلاص. يا اما يا لا يا عفايا. لا لا عفايا لا، انجدك وتسمع كلامي وابقى خاتم سليمان في صباعك، واللي يرجع في كلامه يبقى عيل. بس انجديني. يا لهوي يا هموت من ضرب النبي. الرحمه الرحمه النبي. لا هوب اختفي يا عوكل. الله الله الله، عوكل كان بين ايديا، راح فين راح فين؟ عوكل طار، عوكل اختفي. أمصوا يا أولاد، أمصوا يا أولاد. أشهد أن لا إله إلا الله. الله يا رحمة، ده الباب اتقفل. حابس حابس يا سيدي حابس. متشكر أوي أوي يا ليرة. العفو يا روح ليرة. إيه هات بقى العصاية اللي ساوتني بيها يا معلم. الله العصاية، إيه اللي خطف العصاية من إيدي؟ أي إيه اللي بيضربني دي؟ لا لا لو النبي عوكل، أنا في عرض النبي يا ولد، مش كده بوس إيدك. طب أنا مالي بس؟ الرحمة أتوب أتوب يسعدك. وخد أنت كمان يا سكرارة، خد خد يا ابن الأرندالي. الله الله الله الله الله، مش كده أنا راجل قد والدك، عيب. إيه ده؟ طب علي النعمة أنا هعيط، بالله العظيم لا أعيط. الله أنت سبت بخاطرها ليه يا عوكل؟ على رأيك، تعالي هنا يا بتاعت الحيلل، تعالي خدي لك خزرانتين على مقاسم. خدي يا اختي، خدي يا بخاطرها، خدي. يا لهوي، ايه اللي بيلهلب جدتي ده؟ حبس في غرابي، حبس يما يا لهوي يا مسبح. يا عالم هموش، يا خلق ما تختشوش. عوكل ده عالم كله نفاق، حملها اخلاق، دي دنيا كلها يا ابن خناق، حذرها حنان، دي دنيا خدعة للقوة حاكمها فتوى، دي دنيا خدعة للقوة حاكمها فتوى. واللي معاه ما دفع هو هو سلطان. شوفي بقى يا ست الحسن والجمال. نعمين يا شاطر عوكل. بما ان عقلي في راسي ولازم اعرف خلاصي. يا خلاصي وانا تحت امرك يا روح قلبي. وحس اني راجل غلبان وابصم بالمليون اني مش قدك. ايوه كده اعترف. وبما انه قد غلب حماري من كتر ما جرالي معاكي. حلو. ولما كنت قادر على عجب وصيام في رجب وحاولت اخرج عن طاعتك ما قدرتش. كويس قوي. وحس انه ما عدليش في الدنيا حاجه ابكي عليها. لذلك ولكل هذه الاسباب والمسببات فقد حان الوقت من دلوقت. انا عبدك وملك ايديكي، بس احياة والدك الرفق والرحمة. دي حاجة عظيمة قوي، يعني اقدر اعتبر اني روضتك خلاص. حصل يا صاحبة العظمة والهيلمان، وانا كنت راجل اغشمان اللي تعبت قلبي معاكي وهديت عيلي. طب ممكن يا شاطر تقولي ما هي الاسباب اللي خليتك تعمل كده؟ اولا لان الجنية حلوة قوي ومش زي الجنيات اللي كانوا بيخوفونا منها في الكفر. وايه كمان؟ وعمرك ما اذيتي حد، وظريفة ولطيفة، واللي يبص لك ما يحبش يشيل عينه عنك. وإيه كمان؟ وأميرة وطيبة وبنت جن حلال مصفي. أنت يا واد يا عوكل عاوز تاكل بعقلي حلاوة ولا إيه؟ واد زي بعض قولي يا سكرة قولي. أنا أكل بعقلي سيادتك حلاوة؟ يا أخي ده ده أنا أروح فيك فين؟ ده ثبت بالدليل القاطع والمحتوم إني من غير سيادتك صفر ملوش قيمة، ومعاكي ممكن يبقى الصفر اللي هو أنا 10 100 1000 مليون وأهله ما جرب. لا دي حاجة تبرجل المخ. تعال هنا قول لي. أقول يا نعم. إيه بقى الاسطوانات اللي أنت عمال تدورها لي دي؟ إحياتك عندي لا توجد إنه البتة، وأنا راجل عرفت إني مش قدك فقلت خدها من قصرها وكفاية منهدة وامشي مع عريرة بقية المشوار، وأديني ماشي معاك أهو. ماشي ماشي ولا بيدي؟ لكن أنا مش مطمنة للتغيير المفاجئ ده يا عوكل. ليه بس؟ امبارح كنت زي النمر المتوحش ومش عارفة سيطر عليك، والنهارده خاتم في صباعي. لا ده لازم فيه إن يا عوكل. طيب مش قبل ما تقولي حكمك ده تمتحني ولائي؟ خلاص يا عوكل أجرب. ايوه يا مرتي، عاوز تقول ايه؟ بقول نفتح حوار بيننا وبين سكان الارض، حوار عام. تفتكر يعني ان مثل هذا الحوار ممكن يمتص كل الصراعات الموجوده بين البشر؟ اصل الحوار ده هيؤكد لسكان الارض لاول مره وجود قوه خارجيه في الكون غيرهم، وده ممكن يوحدهم لمواجهه القوى الجديده اللي ظهرت معاهم على مسرح الكون. وطبعا بعد فتح الحوار بيننا وبينهم نطلب منهم إرسال بعثات من علمائهم للإطلاع على حضارتنا. بالضبط. أنا شخصيا ما أقدرش أوافق على الاقتراح ده إلا بعد دراسة احتمالاته في التطبيق. جايز تحدث أضرار. زي إيه؟ أمراض الأرض مثلا اللي قضينا عليها هنا، ثم لو استطاعوا سرقة حضارتنا وهم لسه بالعقلية العدوانية دي، إيه اللي هيحصل؟ طيب والعمل؟ لغز محير، ربنا يقوينا على حله. دي دنيا خدعة للقوة حاكمها فتوة، دي دنيا خدعة للقوة حاكمها فتوة. واللي معاه ما دفع هو سلطان. ما تيلا بقى يا ليرة نمشي من الدنيا الأرضية دي. الله انت مستعجل قوي ليه؟ زهقان قوي يا ليرة. على كل حال انا بعت تطلب الاستعداد لاستقبالك. اشمعنى؟ ليه؟ هو سيادتي كان امبراطور الوز فضك يا شيخة، بلا استقبال بلا استهبال. ازاي ده انت اول انتي حيجي دنيانا؟ ايه يعني حبقى عجبة حاجة زي كده؟ خلاص يا ستي نستنظر لحد ما يحضروا الاستقبال. لكن تعالي هنا يا اختي. نعم يا روح قلبي. شوفي بقى يا بنت الحلال، عشان اخلص ضميري لازم اقول لك كل حاجة في قلبي. كويس قوي، ده انت تقدمت تقدم عظيم. قولي لي انت حد من اهلك كان بني ادم؟ بعد الشر قصدك ايه؟ قصدي يعني امك بني ادماية وابوك جني، او امك جنية وابوك بني ادم. انا شخصيا متهيالي انك مخلطة جني على بني ادم. جايز. ها وبعدين بقى انا نفسي اعرف سر قوتك، وازاي وانت بسيطة كده والواحد لو لهفك ألم تتبعزقي ومع ذلك اللي تعزيه فورا تلاقيه. شايف الخاتم اللي في ايدي ده؟ ايوه ميسي بقى وقولي ان ده سر قوتك. فعلا هي دي الحقيقه. الخاتم المحندق ده؟ ده خاتم العلوم. ليه هو سيادتك علمه؟ نعم يا ده العادي. بهزر بهزر، هو الواحد ما يعرفش يهزر مع سيادتك ولا ايه؟ شوف يا عوكل. نعم. كل واحد عندنا معاه خاتم العلوم بالظبط زي الخاتم ده. كل نفر معاه خاتم علوم؟ ياه ده الواحد لو كان عندكم كان عايز السلطان زمان يطلب بقى اللي هو عايزه ويدفع المطلوب منه. اصل العالم اللي انا منه عالم متربي وعنده اخلاق. قصدك ان العالم اللي انا منه مبعد عنه لعبت فيه اول سنه، هذا العالم ناقص ربايه؟ ايه مش هي دي الحقيقه يا عوكل ولا انا ابالغ؟ ايوه انت ابالغ، ابالغ ونص وثلاث ارباع كمان. ايوه صحيح العالم اللي انا منه فيه مخاليق ناقصه ربايه وعايزه ضرب الصرم وتموت في انها تاخد ما تدفعش، لكن برضو العالم اللي انا منه ملان بني ادمين طيبين. ده 90% من العالم اللي انا منه طيبين. بس غلابه قوي يا ليره. طيب والخاتم اللي في ايدك ده بيشتغل ازاي؟ برضو بالضمير. الضمير اللي جوه صاحبه هو البطارية اللي بتشغل الخاتم. أول ما يخلص ضمير الواحد يبقى الخاتم زي حتة الصفيح. يا سلام على العلم ده، انتم متربيين قوي ومتعلمين قوي. طبعا. بقول ايه يا ليرة، ممكن اتفرج على الخاتم شوية؟ ما كانش يتعز. ما تخافيش، ده انا هتفرج عليهم مجرد فرجة. ما اقدرش. طب احلفلك على البخاري هبص فيه بصة وارجعهولك تاني. هاتي بس هاتي. عوكل عوكل سيب الخاتم يا عوكل. الخاتم عوكل عوكل كله للخاتم، واوعى تمد ايدك عليه تاني، انت فاهم؟ بلاش حركات يا حبيبي. انا بتاع حركات؟ طب انا من دلوقتي مقموس جدا. وبعدين؟ وبعدين انت خصمقه النقك والنقة. واهون عليك ابقى خصمقه؟ اما تخونيني تخونوه وعمره ما خونكم وتكسروا بخاطره. اه يا بخاطري يامه. اما ما تعيطش ارجوك، احسن انا قلبي اليك ميال. وهل يوجد حد غيري على البال؟ يعني اه من يعني اللي تعني ولا تعني. ثم اه من النساء يا ربي، اه اللي جابتني للدنيا من النساء، واللي هبرت قلبي من النساء، واللي مش راضيه توريني خاتم العلوم من النساء. ايتها النساء، انا واخد على خاطري من كن وزعلان قوي من كن، وحرام عليكن اللي تعملوه فيا ده، وربنا ينتقم منكن. ايه انت هتبقى عدو المراه انت كمان؟ فشر، ده حلاوه الدنيا شويه الستات اللي فيها. وما خبيش عليكي، انا بموت فيهن وبحبهن موت، وكل اللي هقدر عليه ان من هنا ورايح هتقل شويه عليهن. عوكل عوكل يا واد يا تقيل. نعم، حد بينده؟ انت عينك من الخاتم ليه؟ ابدا والله، ده انا معجب به وبس، وبقول يعني سبحان الخالق القادر. يسعدك اتفرج عليه. عوكل حبيبي بلاش حركات، سايق عليك النبي بصه. الاهرام الاهرام الجمهوريه الاخبار، اقرا الحادثه العجيبه. ايه اللحمه اتكلمت في الحله ولا لوليه كانت دراع جوزها؟ اقرا الحادثه الفظيعه، كرارة يقتل عوكل ويفك قصته. نعم، الحادثه العجيبه اللي هز الدائر الامن، السفاح كرارة يدعي الجنون. اقرا الحادثه. يلا بينا نسافر بقى يا عوكل، هما جاهزين دلوقتي لاستقبالك. وكرارة اسيبه لمين يا اختي؟ انا لا يمكن التعتع من الارض، لازم اعرف حكايه كرارة اللي قتلني ده، لازم اعرفها اصلها ايه وفصلها ايه. يعني على كده كرارة دي هياخد اعدام مقاضي عطوي؟ ده شيء لابد منه، ولازما يحصل باذن واحد احد. بس دول بيقولوا ان لازما عشان ياخد اعدام تظهر جثة عوكل. من غير ما يلاقوا جثة عوكل هلبت من الاعدام. طب وما هي الاسباب؟ ما هو كل حاجة لازم ليها من اسباب. اقول لك انا الاسباب. اولا كان بيحب هدية وعايز يتجوز زنوبي وبيبصبص لبخاطره، واكل بعقل الولية شلباية الضبش حلاوة. ثم لا تنسوا كذلك انه كان في الدولاب. كفاية. اولا تعرف ليه يا ابو عيسوي الجنية كانت زعلانة من عوكل؟ عشان بيحب البنت هدية. اهو انت راجل ضبش يا ابو عيسوي. والي ايه؟ اسمع عادي قليل ادب انت. ايه هو انا كمني يعني مش ناصح زيك وبتنور زيك، يعني تقوم تمهزقني كده؟ ابو عيسوي زعيل، حقك عليا واضي راسك اهي يا ابو عيسى. تعرف بقى ليه يا ابو عيسوي الجنيه كانت زعلانه؟ ليه؟ من اجل الكنز. كنز؟ هي فيها كنز يا والي؟ اصل البت الجنيه ليره لما حبت الواد عوكل سرقت كنز ابوه وادتهوله. راح عوكل نايم عليه وقال لها اتسرق. اسم الله عليك يا ضبش. والكنز ده فين يا والي؟ شبقها يا ابو عيسوي. بيني وبينك عوكل وراني كنز. يا قد تلاقي أيوه. زمرد وزبرجد من اللي قلبك يحبه تلاقي. دهب الماس بلالانت كنز كنز يا ابو عيسوي كنز. والي ايه؟ والكنز دي اخفاه فين عوكل يا عطوي؟ في قط الجنية تفحت متر في متر. ايوه في النص تمام. تلاقي الكنز. والجنية تايهة يعني عن الكنز دي؟ مش بقولك انك راجل ضبش يا ابو عيسوي. وادي عطوي بلاش طولت لسان وكمل. علي النعمة ماني مكمل الا لما تقول بعض مثل لسانك انك راجل ضبش. ايه يا عاطف؟ ضبش ولا ما انتش ضبش؟ يعني تلاقيني كده ضبش ومش عارف. ضبش ضبش وكمل. ضبش الواد عكل دي واد نصح قوي، قرع الكنز قديت ياسين فخباه، وبالشكل دي ما يقدرش ايها جن يهوب عليه. الانس ممكن، والانس الوحيد اللي يعرف مكان الكنز اني وعوكل، واني لا يمكن اخون عوكل. وهنا ادرك عطوة الصباح فصمت عن الكلام المباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم اموت روحي، لازم اموت روحي. حتى انت يا عوكل روح منك لله، يا ظالمني يا هاجرني وقلبي من لقاك محروم. انا يا هديه يخص على ملفظي. عوكل انت جيت يا عوكل؟ ايوه. خدوا قرار يا عوكل، الحكومه خدته. عارف يا ضنايا، ومش عيب تبلغ انه قتلك يا عوكل؟ انا بلغت انه قتلني؟ إيه. طب ما انا هو. ايوه انت صحيح اهو، لكن من غيري يعرف انك اهو، محدش سامعك ولا شايفك. شوف يا هديه، إيه؟ انا تحت امرك، وساعه ما بشوفك جنبي ما اقدرش اداري واخبي وانسى اللي كان بينكم في جنينه الحيوانات. والنبي وحبك ومعزتك في قلبي مظلومه. المهم اللي تعوزيه اطلبيه، عايزه ايه؟ لو بتحبني اظهر وروح للحكومه قول لها يا حكومي اني اهو وسيبي قراري. ماشي. انت يا ليره؟ نعم يا ابو قلب، عامل زي جننت الحيوانات. قراره يحضر فورا. ازاي؟ تطلبي من خاتم العلوب فانا اظهر وابان واروح للحكومه اسيبه قراره من اللومان. خلاص يا عوكل، عينيا الاثنين، انا مش ممكن اقدر اتخلى عنك ابدا. ايه يعني انا هظهر؟ لا، هنحاول نخلص قراره. ربنا على الظالم يا اخويا. معلش يا بخاطرها، انا تدي عليا وتجيبين السجن؟ انا ان شاء الله نشك في لساني لو كنت دعيت عليه. وطبعا فرحانه. ان شاء الله نشك في نظرها لو كانت فرحانه. ابا يا ابا زنوبة حبيبتي بنتي ضنايا روحي، مش كده امال؟ انا ماليش دعوه، بس انا عاوزه ابا. ما تقطعيش كبدايه يا زنوبه. وانا مش همشي الا لما اخد ابا معايا. يا ابا ساد ساد يا ضنايا، إلهي أشوف فيكم يوم ياللي انتوا السابق. ولي الله بلاش فضايح قدام المساجين أحسن، أنا عامل هنا أمع. روحي يا شلباية انتي وهدية، ربنا يبتليكم ببلوى مسيحة دخلتوا علي بالحنجل والمنجل. هما لسه في البيت؟ طبعا يا معلم، هما متهنيين في البيت واحنا طفحين الكوتة في بيت ابويا. اوعى وليا تيجي جنب هدية وامها عيش. يا لهوي وحياتك، عندي ما عتبت البيت ابدا. لا لا تقدري تروحي البيت، انا سمحتلك، بس حسك عينك تزعليهم. افرجوا عن ابي يرحمكم الله. الزيارة انتهت. ابي ليس مجرما. بس يا شط، نحن فداؤك يا ابي. ما كانش يومك يا جرار. مش كده يا ولية. حاضر يا باعلي. تسمح تديني نفس يا اخ؟ ليه؟ هو انت اجدع مني؟ لا مش اجدع، بس انت مخلص معايا على البيت وانا خرمان، واحنا في سجن ولازم نشوف مزاج بعض. الله ما تبقاش عايل بقى. ايه اتكلم يا ليرة؟ صبرك شوية، اول ما اديك اشارة اتكلم فورا، قرار هيسمعك. الله، اه دي اول مرة في حياتي استمخ فيها من نفس دخان. لكن انت قتلت عوكل ده ليه؟ اقولك يا سيدي، صلي على النبي. الف سلام. بعوكل ده واد هلفوت. يلا يا عوكل. انا هالفوت يا ابو الهبله. مين مين ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ الله، انت ما سمعتش حاجه؟ ابدا. كراره كركوره، بسم الله الرحمن الرحيم، ده مين اللي بيندهلي؟ حلاوته هيعمل مجنون رسمي. لا ممثل. كمل. انا عوكل يا كراره. الزنزانه مسكونه، الزنزانه مسكونه. مسكونه ازاي يا كراره؟ يا ابن ام كراره، محدش سمعنا غيرك، وانت جه عليك الدور اهرش لك مخك. ها، اشهد ان لا اله الا الله، الله اكبر، هو الله احد. عفريت عفريت يا ابن المجنون، اسمعني، ده انا عوكل. مش انا والله، مش انا اللي قتلتك، علي الطلاق، ما هو انا يا عوكل. يا كراره خليك جارع، امال واسمعني يا شويش. يا حكومه يا نيابه، عفريت عوكل هيموتني. النجدة الرجل الجن الرسمي، ادي القميص والجدون على النباتشي. اسمع يا واد يا خليفة، انت ابورة. نعم يا ابو عيسى. مش جايز عوكل يكون فعلا اتقتل؟ كل شيء جايز يا ابو عيسى. وهنسيب الكنز ده لمين؟ قصدك تقول ايه يا ابو عيسى؟ قصدي عوكل لو وراه عيل ولا تايل، وبدل الكنز كده ما هو عامل زي الميت تحت الارض، ندخل دار عوكل ونفحت وناخد الكنز ونقسمه. انت النص وكل واحد فينا الروب. ماشي، معادنا الليله بعد نص الليل، وهو الواد عطوة غار على مصر. اوام مين يا اختي؟ مش لما نخلص من حكايه الراجل كراره ده؟ لا، ما هو مشوار صغير لحد كفر ابو حصه. ايش معزه؟ اصل يظهر ان في حد بيلعب في الحاجات اللي في اوضتي هناك. ايه؟ طب وعرفت ازاي يا اختي؟ بص في الفص اللي في الخاتم، بص وريني. الله، يا نهار ابوك لبن يا ابو عيسوي. يلا بينا نلحقهم. تحت امرك يا اختي. غمض عينيك. اهو فتح عينيك. اهو. الله، ده انا بقيت جوه بيتنا وفي الاوضه كمان. هنفحط اكتر من كده ايه يا ابو عيسى؟ امال يعني الكنز راح فين يا ولاد؟ يظهر والله اعلم ان مفيش كنز، والواد عطوه كان بيخرب. لا ممكن، لازم فيه كنز. قيس الفحت كده قد ايه يا ولا؟ حاضر. اقيس يا ابو عيسى. ليره. عايزهم كلهم يسمعوني يا ليره. حاضر يا عوكل. وعن اذن سيادتك بقى، انت استني بره الاوضه. ماشي، اتفضل اتكلم وانا هستناك بره. ما تخلوا عنكم يا اولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه، مش عيب تبقى حرام يا ابو عيسوي وتقرا البسمله يا راجل يا خرنج؟ اهدى يا ابو عيسوي. مين انت؟ مين؟ انا ايه؟ انا عوكل عوكل عوكل وبطاطا اهي يا ابو عيسوي. كده يا ابو عيسوي؟ تسرقني يا ابو عيسوي. علي الطلاق ما حصل وفتشنا. امال بتعمل ايه؟ احنا كنا بنعمل ايه يا ولاد؟ انا في عرض النبي يا سعوكل. ابو عيسوي. يا نعم يا بيه. اقلع هدومك. ليه بس؟ اقلع يا ابو عيسوي وبلاش زرجاني. واقلع انت كمان اللي مض. حاضر حاضر اهو. يلا يا ابو عيسوي، امال شهل ايدك. اهو اهو ادينا قلعنا كل هدومي. اقلع. ايوه، ارموها بقى في الفحت ده. مش كده امال؟ ما هو يا ترموها يا ارميكم في الفحت وادفنكم، ولا الدبان الازرق يعرف لكم جره يا حراميه. ما ترميها يا ابو عيسوي. ايه، وادي الهدوم في الحفره. ادفن يا واد يا مرعى، انت وخليف على الهدوم ادفن. وبعدين؟ ولا قبلين، خد لك خزرانه عشان تدفى. خد. اي اي اي، مش وش مش وش، امال ده على اللحم. مش وش مش وش، اردم على الهدوم، اردم ووروني بقى هتطلعوا تقابلوا الناس ازاي. اهو اهو خلاص خلاص، اطلع اردم. هي خلاص ايه بس، هروح على فين؟ اتفضلوا بقى من غير ما ترد. يعني يرضيك برضه ويخلصك نروح بيوتنا كده يا سعوكل. ايوه اسبور. يلا، انا مش ناقص الكلام، ورايا مواعيد لان دلوقتي بقيت صاحب اعمال. يلا اخرجوا. طب كلمه واحده بس. لا مش نافقه. طيب خد لك خزرانتين. خد. اي خد. اي اي اي اي اي خد. خد انت الاخر يا مرعي. خد. اي اي اي. طيب هخرج هخرج اهو. ابو عيسوي. امري لله، هخرج اهو. حتى انت يا ابو عيسوي، دي دنيا اهدي. Thank you. بخاطرها. ايوه يا اختي بخاطرها صاحبه البيت. حاضر يا اختي بخاطرها، انا هفتح لك اهو. يا اهلا يا اهلا. اوعي من وشي يا بنت انت يا كهنه يا حربايه. اني لا جوز امي. ادخلي في عيب يا بنت، ادخلي زنوبه. ايوه يا خش يا بنت. حاضر يا ام اهو. ادخلي يا بنت لم الحلل عشان نزف هديه وامها قبل ما نوديهم القس. إيه؟ اسم ايه اللي هتودينا فيه يا وليان؟ اسم النبي حارسك يا دنايا. لا يا بنت لا، دي بتضحك عليكي، دي هتوديك اسم بولاء عشان هو المختص. انت يا وليه فاكرانها هافية ولا فاكرانها هافية يعني؟ ده احنا قدك وقدود. ايوه ايوه كده، لعلعي خليها تبقى خناقه تكيف. وما بلاش فضايح يا وليان. يا ريت ما نعذر يا اختي، لازم وهالبت من الزفه. النحاس اهو يا ام. سلام عليكم، انا جيت من السفر. عطوه النبي تلحقنا يا عطوه. ايه في ايه حصل ايه؟ مفيش يا سعاد، انا جيت لقيت بيتي متنفض والصيغه ضايعه وتحويش العمر مسفوف. ومين بقى عمل ده كله؟ شلبايه وبنتها. اخص اخص. ايه يا عطو؟ اخص على الوليه بخاطرها دي. ايه اخص عليا انا يا ابني بتاعت الجوافه. الله الله الله الله الله الله الله الله، وقعت ولا حد سمع عليها. هي ما تعرفنيش يا بنت هديه؟ يظهر لسه صيتك ما واصلش مصر يا عطو. لا نوصله. تعالي يا بخاطرها تعالي. حلاوتك ده انا بقالي سنه ما اتخانقتش. تعال يا اخويا خش عليا اما اديك روسيه. خش. اي اي اي اي اي اي اي اي احنا فينا روسيات ومعصات مش كده؟ عيب عيب يا عيب يا حرم، عيب عيب، ده اني ريفي ومش بتاع الكلام ده. خد كمان روسيه. خد مش كده مش كده. طب نتلابط نتلابط شويه ملبطه وشويه روسيات. الحين الحين يا هديه. انا استويت. اه يا اما هلا اهدى كله. عوكل عوكل وصل يا ولاد، عوكل وصل يا ولاد، عوكل وصل. وصل عوكل. الحاني يا سعوكل ضربوني يا بيه. فيه ايه حصل ايه يا هدية؟ الولية دي يا اخويا بترمي بلاها علينا. إيه؟ وحتشيلنا الحلل كده اهو. هو انت يا ولية ما حلتكش غير الحلل؟ انت هدية خليه ياخد الخرزانه اللي في ايدي يرن بخاطرها على الاهدي. هات يا اخويا هات. يا لهوي لو النبي يسعوك بلاش انا في عرضك والنبي. ايه خدي لك خزرنتين على مقوسهم. يا لهوي ايوه النبي كفايه يا سعوك. طبت طبت يا اخويا طبت. دوبت مفتوحه يا سعوك. كده يعني رب العالم الضبش دي. حاضر خد انت كمان. اي يا سعوك ليه عملت ايه انا عشان انضرب يا عالم؟ عملت ايه يا بنتي يا ليه حافتك وعلى باب الحديد؟ ليه يا سعوكل؟ عشان تسافر على الكفر. وابن عمي قرر اسيبه لمين؟ سيبه لي انا. لا يا اخويا لا، اني لا يمكن يرتاح لي بال ولا سافر من مصر غير لما اطمن على ابن عمي قرار. ايش معزه؟ عشان كل اللي حصل كان من تحت راساني. طب هتقعدوا فين؟ يوفي في ايها لقند. ماشي بس حسب من الولا عطوة. ما تخافش عليا يا سعوكل داني جنية. يرجع مرجوح نهل كرارة جوزي اتجنن ودلوقتي في الخنكة. سبتك في الكلام، قولي لي ليه فوتك بقى. اقولك من اللي بي. المهم بعد ما مشيت البت هي وامها كسرت وراهم قلة وفتش لك عشة الفراخ ولاقي ايه عمل. اتريخت البت وامها كانوا عاملين عمل لكرارة لفوا دماغه. كانوا داخلين عليا قادرين، وبكره بقى حوصل لعمك مسعود يفك لي العمل، هياخد مني 5 جنيه. الناس حاسديني في الحته على كرارة، والنبي ومن نبى النبي النبي انا غلبانه. ما يغركوش طولت لساني. النبي النبي تدعو معايا، ادعوا معايا اللي انتوا سامعيني. ربنا يشفي كرارة ويفك عنه. نعم امه. امه اسمها عدوله. ايوه عدوله. ادعوا معايا ربنا يشفي كرارة ابن عدوله يا رب. حموت يا عالم حموت، انا مش مجنون يا هو؟ حرام عليكم تلبسون القميص وترموني في الخنكه، ده حرام والله. وعقل اهو معايا، هو بيكلمني وانا مش شايفه. كراره يا ابن عدوله، اتوسل اليك، ابراج مخي طارت، ما عادش في مخ ولا برج الرحمه يا عوكل. الحل الوحيد تيجي معانا انا وليره في عالم الاختفاء. هضيعه وانت يا عالم يا مجنون الكتم في ليلتك الهباب دي، خلينا ننام. ايه قلت ايه يا كراره؟ هتيجي معانا؟ عليا الطلاق بثلاثه موافق. يلا يا ليره شوفي شغلك، شغلي الخاتم يا اختي وهاتلنا سكراره. اختفي يا كراره. الله، المجنون راح، المجنون طار، ده عهده، عهده راحت. انا بددت مجنون، بددت مجنون. يا ابتاه، لماذا طلت يا ابتاه وتركتك تاكيتك يا ابتاه؟ ايه ده، هو موضوع انش يا بنت انت يا مهبوشه؟ ما تنوح يا بنت بالعم عشان اتقهر معاكي. ارجوك يا امه. نعم يا بنتاه، سيبيني افضفض من اللي في قلبي. يا ابتاه، ابتاي كبداي طار يا ابوي. يا زنوب يا زنوبة يا بنتي، هوديني بعدين تتجنني من كتر الحزن. وجنوا في سبيل يا ابي. زنوبة، عارفة لما تتجنني هيحصل ايه يا بنتي؟ محدش هيتجوزك، حبوري. يا ابتا، لماذا تركتنا وطرت وحياتك عندي؟ انا من امبارح ما فطرت. زنوبة بقولك ايه يا بنت؟ نعم يا امه. انا بيت. نعم. ما تنوحي شويه وترتاحي شويه، هفطايم يعني دماغي هتفرقع. يستوري وليا. نعم يا دناي. هل تكرهين ابي؟ قطعي لسانك. انا يا بنت هل تكرهين يا مقصوفه الرقبه؟ طب اقطع دراعي من هنا ان ما كنت يا ام. هل تكرهين ابي؟ طب ان شاء الله لو كنت هل تكرهين ما وعشوفه تاني. امال مش مقهوره زي دي يا ام؟ البيت هو يعني لازم هاتي عشان ابقى مقهوره؟ اهو اللي في القلب في القلب. وليا ايه؟ اتقهري على ابويا احسن لما يرجع بالسلامه، وديني النبي اقول له انك متقهرتيه. خلاص يا اختي هتقهر اهو، اديني هنقهر. بصي بصي يا بنت هنقهر اهو. يا لهوي يا جملي يا سبعي يا سبب سعدي. ايه ده؟ ايه ده وليا ده؟ ما هو ده القهر. امال ازاي يا بنت يا ناصحه انت؟ بالنسخ يا ام، بالنسخ. وكرراه وسبعاه وجملاه وسبب سعداه. يانا يا ما. يا راجل اهدى بالله ولو امالي. اخص عليك يا بخطرها، روحي منك لله. وبخطرها مالها بس يا معلم؟ انا المعلم كرارة اورا نزينة بلاء وعترتها، اموت ولا اتعمل لي صوان؟ لا ما يصحش، ما تجيش، ده انت كأنك مت في طيس. لكن تعال هنا، مين قالك انك مت؟ ارجوك يا عوكل ما تهونش على الامور، انا راجل مؤمن والموت حق. يعني انت مصمم انك مت خلاص؟ وشبعت موت. اقص عليك يا بخطرها، انا ما يتعمل لي صوان. يا راجل يا خرنج، انا شايفك وسامعك، اذا فانت موجود. وبعدين معاك يا عوكل. نعم يا ست ليره انت الاخرى. سيب قراره في حاله، امال وبلاش هزار. ده فاكر نفسه مات يا ليره. طب ومش هي دي الحقيقه؟ عيط على شبابك يا قراره، عيط. يا عيني على شبابي. اخ اللي مت وانت يا قراره، اخ لو كنت اعلم ان ده يومي كنت صرفت كل فلوسي. انت يا بنت يا جنية، شبك لبك روحي وعنية. ايه اللي بتعمليه ده في الراجل كرارة؟ خليك حدق امال وسير الجو، فتح عينك تاكل ملبن. يه يه يه انت قصدك نخليه يصدق انه مات ويعترف بذنوبه؟ اسم الله عليك، طب ما انت ناصح اهو. ايه طب وليه الحركات العفاريت دي؟ فرصة نكشف فيها كرارة. طب شوفي بقى عكل هيعمل ايه. ايه البقية في حياتك يا معلم كرارة؟ ما نجلكش في مكروه يا أستاذ عوكل. إيه أدي حال الدنيا، شد حيلك أخويا شد. مش قادر، أنا ما تعمل لي صوار، أنا سايب 1200 جنيه ودكان وبيت ملك. تسمح بقى تبطل عياط، أحسن إحنا ورانا شغل. إيه هو هنا كمان في شغل؟ ده يظهر عليه مش فاهم حاجة خالص يا عوكل. أمال عامل معلم ليه يا أخويا؟ هاتي ورقة وقلم يا ليرة. هيلا هوب. اتفضل ادي ورقه وقلم. ايوه اتفضل. امك اسمها ايه يا كراره؟ هو سيادتك؟ اه يا اخويا هو سيادتي. يا اهلا وسهلا، منور يا سعاده البيت. سيجاره استاذ عوكل؟ الله الله الله الله ما شاء الله، سيجاره حتى واحده شايفه ليره؟ ده وقع ولا حد سمع عليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سيادتك من اولها رحت في ابو نكله. ليه كفل الشر؟ انت بتقدم لي السيجاره دي ليه؟ من مسجد راجل هتاخد وتدي معايا، لازم اشوف مزاجك. راجل مستقبلي في ايديه، لازم اشوف كيفه. بتديني رشوه يا كراره؟ انا يلي اسمي انا تقدم لي سيجاره؟ انا اقدم لك عناية. اقبل السيجاره الاول وانا تحت امرك بعد كده. ده يظهر متخصص، انتوا عندكم الصنف ده كتير يا عوكل؟ اه بس اليومين دول بقى بنبيده، اصل ده ولا مؤاخذه زي دوت القطن لو سبناه هياكل الدنيا. شوف يا بيه، انا راجل ابن سوق. ايه سوق بالهمزه ولا بالقاف؟ بالجوز يا بيه. انا اطل في وش البني ادم اعرفه يساوي كام. بالجوز ايه يا جحش؟ طيب طلت في وش لقيت ناس وسجاره؟ هو يعني لما اعد المزاج سيادتك تقوم تقطمني؟ ممازجه يا بيه، سيجاره للممازجه. ما هي الممازجه تبدا بسجاره وتنتهي بعماره يا كراره. يا واد يا نبيه انت، اهدى كله اهدى كله. بمازجه زي ما بمزاجنا يا ليره. بس اياك يكون بيفهم. اسمح بقى تكر سيئاتك يا سيء كراره. طب ما نقول الحسنات الاول يا سعاده البيه. لا يا اخويا، السيئات الاول وبعدين الحسنات، الروتين هنا كده. هو في هنا روتين؟ طبعا. طب ازاي بقى يبقى فيه روتين ولا فيش رشوه؟ افهم اللغز ده وبعدين انا معاكم للصبح. بلاش لماضه ويلا يا اخويا كل سيئاتك، الهي ربنا يسيئك. شوف يا بيه، انا اولا هنقد نفسي نقد ذاتي. يا سلام، دي حاجه عظيمه قوي. قول يا كرار. انا اولا راجل اخاف ما اختشيش. ياه، وليه كده يا كرار؟ اصله صدق ان اللي اختشوا ماتوا. ايه وايه كمان يا اخويا؟ ومره لقيت محفظه في الشارع كتمت عليها. ياي، ده انت حرامي على كده. الله، ما تسيبونا نقلد نفسينا ولا هتقطمونا كمان. لا يا اخويا فشر، ونقطمك على ايه؟ كمل كمل. ولما اشوف واحده حلوه قلبي تكتك وابص لها. ياي، ده انت عينيك زيغه خالص. كمل يا ابو عيون جريئه كمل. ولما كنت ببيع لحمه كنت اكتر في الورق، ومرتين ثلاثه اربعه خمسه بعت لحمه بره التسعير. اياه، دي فيها خمس سنين في جهنم. لا بقى، ما هو انا اتحاسبت على الحاجات دي تحت في الارض. لا يا حادق، ما هو هنا حسابه تحت حساب. ها، كل واحد مستقل بحساباته. وحكايه هديه حكايتها ايه يا سكرار؟ اولا بقى دي بنت عمي، وانا اولى من الغريب. انا كنت معجب بيها وحجوزها على سنه الله ورسوله. سين، وهل كانت هديه تحبك؟ جيم، لا كانت تحب سيادتك. وتتجوز واحده بتحب سيادتي ليه يا اهلي الادب؟ ليه تكسر قلبها وتضيع مستقبل سعاده اولاد سيادتي يا عديم الربايه؟ اصل انا فيا طابع يا سعاده البيت، ما احبش احرم نفسي من اي حاجه. حاجه وهي هديه حاجه كراره برضو. دي بني ادمايه ظريفه لطيفه حلوه. ايوه ايوه يا اخويا قول. الله، ما تبطلي بقى يا ليره. وبعدين يا كراره؟ وبس يا سعاده البيت. والحلل؟ حلل ايه يا سعاده البيت؟ الحلل اللي كنت هتشيلهم ليه وتسحبني على الاسم؟ انتوا بتشيلوا الحلل دي ايه، للطبيخ ولا لزفة الخلق على الاقسام يا سكرارة؟ للاتنين يا بيه. الصنف ده بيطلع عندكم ازاي يا عوكل؟ بيطلع شيطان يا اختي. يلا يا سكرارة. على فين يا بيه؟ على جهنم يا روح مامتك. لحظة الصفر يظهر اقتربت يا مرضي. تفتكر كده يا ديناسو؟ هو بعد ما نقلوا الأسلحة النووية لفيتنام تنتظر ايه؟ ما اعتقدش ان في انسان عاقل يغامر بحرب نووية. ومين قالك ان اللي في ايديهم السلاح الذري عاقلين؟ على رأيك، ربنا يستر. انا شايف ان الامر يستوجب عمل الاحتياطات اللازمة. تفتكر يعني نبدأ في بناء الخندق العظيم؟ ده احتياط لابد منه. بس ده هيتكلف جهود ضخمة وهيؤثر في كم الخدمات المقدمة لسكان عالمنا. هنعمل ايه يا مرضي؟ جنون أهل الأرض بيفرض علينا تضحيات. يا لك من عالم مجنون. دي دنيا خدعة للقوة حاكمها فتوة. دي دنيا خدعة للقوة حاكمها فتوة. واللي معاه ما دفع هو كل ادي واحد ونص هناك هم عايز الطلب باين عليهم لانج حل عليهم. خد يا جدع انت اللي ماشي مع الست الفلاحه. خد تعالى هنا. نعم يا سعاده البيه. هو ده والله يا سعاده البيه انا مشتبه يا هو يا مش هو. هو مين يا جدع انت وهو اللي هو ومش هو؟ هي انتم هواكم مننا ايه؟ ايوه انتم هواكم مننا ايه؟ لا ما احنا اللي فينا مكفينا اهو امي تاهت مننني وانتوا هترموا بلاكوا علينا ولا ايه؟ انت عايز ايه يا جدع اهو؟ ها؟ عايز ايه؟ انت منك لو عايز ايه؟ عاوزينك تيجي معانا لحد الاسم. الاسم؟ لو نبي يا سعاده البيت. ويروح معاكم الاسم ليه؟ كان سرق سرقه ولا لها ابن هيبه؟ ها؟ يا بت وطي حسك لا يضربوني على قفاها بتهديجي. طلع الممنوعات اللي معاك بدل البهدله. اني معايا ممنوعات؟ حض الله ما معاي. واكتب الله ما معايا ايها ممنوع حتى فتشني يا بيه. انا بقول جايز تكون الاخباريه كده. ده جايز ونص وتلت. ايوه صحيح هو واد هايف لكن مش بتاع الممنوع ابدا الشهاده لله. متشكر منك قوي يا هديه. متشكر منك قوي. بقول ايه يا بيه؟ بابا يعني ما ناخده على الاسم ونبهدله؟ يفتشوا هنا احسن. تفتشوه ده ايه وقله الادب دي ايه؟ لا يا واد يا عطو ما تخليش حد يفتشك. بص يا بنت الله يخرب بيتك هتزعلي البهوات. فتشني يا بيه بيه بيه بيه فتشني يا بيه. أنا تحت أمرك واللي لقيت معايا أيها ممنوع اشلقني يا بيه. أنا هو إيدي هنز أبا هو يا بيه. فتش يا بيه على راحتك بيه. فتش يا بيه. هاتوا في الحارة بعيد عن الناس يا شويش. كتر خيرك يا بيه. أيوة بعيد عن اللمة والفضايح. خليك هنا يا هدية. خليك عقبال ما تفتش وارجع. اظهريني يا ليرة أرجوك. ايه لا يمكن تظهرك قبل ما تظهرنا أنا الأول. لا أصلها لو أظهرتك قبل أنا ما أظهر هيقبضوا عليك. قصدك تقول ايه؟ ولا أنت ناسي إنك قتلتني؟ عايز تقول ايه؟ قصدي إن أنا لازم أظهر الأول أثبت للحكومة إني موجود ومحدش قتلني وبعدين سيادتك تظهر. يا واد يا ناصح أنت. خلاص أنا موافق. اظهر أنت الأول وبعدين لما الجو يبقى تمام أظهر أنا. هيه اظهريني أمال يا ليرة. ايوه اظهريني قبل الواد عطوه ما يتاكل او انطر. بس انا ليا شرط تخلص عطوه وارجعك هنا تاني. ماشي يلا مال احسن دول خلاص هيمشوا. يلا يا سيدي هيلا هوب اظهر يا عوجل. متشكر قوي قوي يا ليرة. العافيه يا روح قلبي ليرة. بنتي هديه. مين عوجل؟ وحشني قوي قوي قوي يا عوجل. لا لا لا يا اخت انا زعلان من جهتك خالص. النبي ما تزعل مني يا عوجل اني ماليش في الدنيا غيرك. امال فين الولا عطوه؟ بيفتشوه في الحارب. احنا اسفين قوي يا عطوه معلش. يا بيه ما تعتلش هم. انت اديت مهمتك ونفذت القانون وانا مزعلان. وكتاب الله انا مزعلان. انا مزعلان خالص. ثم انا عارف مين اللي نشين العريضه وهلبت ان هخليه يقاقي. تسمح تنادلنا تاكسي يا سي عطوه؟ قوي قوي يا بيه. انت يا تاكس يا تاكسي للبيه. تفضلوا يا بهوات تفضلوا. التاكس اهو تفضلوا. ولا عطوه. مين عقل؟ ايوه تعالى هنا منك ليه رايحين فين؟ ايه ده الله يخرب بيتك دول بوليس. بوليس ايه يا ولا؟ يلا يا اخويا منك ليه معايا على الاسم. انا في عربك يا بيه والله العظيم ما انا. فين محفظه الولا عطوه منك ليه؟ محفظه؟ ايوه محفظه. محفظه فين المحفظه؟ محفظتي بتاعتي فين؟ هيا بيه هيا بيه ربنا يكرمك تسطر علينا. طيب وما سطرتوش ليه على الراجل اللي كان هيشحت يا نور؟ نبوس ايدك يا بيه والنبي بتعتقنا يا بيه. ان شاء الله هيحصل بس في الاسم. لهم طلعوا حراميين يا عقل. ايوه يا اختي طلعوا هباشين. قدامي يا ضبش ده اني مفتح ومحدش يعرف يضحك عليها في مصر. قدامي يا ضبش. علي النعمه ما حد ضبش غيرك يا عطو. وانا انت انت عيني عليك برد طول عمرك ناصح. روح يا عوكل الهي ما تحرم منك ابدا. يا لهو قلبي من صوت الكروان يا ولاد. هعمل ايه اعمل ايه لو قلبي داب قدامي يا نور. ايه بقى يا هدي؟ ايوه يا نور عيني. انت بقى تتوكلي على الكفر ها وتسافري على طول. طب امي ولقيناه وابن عمي كراره مش برضه اطمن عليه؟ لا يا اختي اطمني قوي وهو بخير وبيهديكي مزيد السلام. وان شاء الله هتحصلنا امتى على الكفر يا عوكل؟ في حاجه بس نفسي اخلص منها وبعدين هرجع على الكفر على طول. طب بقول ايه يا عوكل؟ نعم اخوي. بقول ايه؟ نعم. ما تتجوز انت الجنيه واني اتجوز البنت هديه. انت بتقول ايه يا واد يا مقصوف الرقبه انت يا واد؟ ولا انت بتحب هديه يا واد يا عطوه؟ اوي اوي اوي يا عوكل. شوف يا اختي الواد ابو عين قوي. بس هديه بتحبيني انا يا عطوه؟ ما هو دي اللي مبرجل مخي. والنبي يا شيخ والنبي يا شيخ فوتهالي فوتهالي حب على ايه؟ فوتهالك ايه؟ هي بقره ولا جاموسه؟ اديلك من جنان ألف. وحياه النبي اللي على المدرسه وريني صدغك بيه. بنت هديه. يا نعم يا سعوكل. انت بتحبيني يا بيه؟ ايوه بحبك. واللي مش لدد عليه كلامي يشرب من البحر. بنت هديه. يا نعم يا سعوكل. حياه النبي ما فوتك ابدا حتى لو رحت في ابو نخله. يا نا الحب. اختشي امال يا عوكل الا الوضع عطوه ينقهر كده. طب روحي يا هدي روحي منك لله. الحمد لله على السلامة يا سعوكل. ازيك انت يا ابو عيسو؟ يا ربنا يكرمك. وازاي الكنز يا ابو عيسو؟ يستر عليك ما تجيب سيرة. يخصى عليك يا ابو عيسو. الطامع يا سعوكل. تطمع فيا انا يا ابو عيسو. السماح بقى يا سعوكل. سماح يا ابو عيسو. تسمح كلمة يا سعوكل؟ عينيا يا هدية. عن اذنك يا ابو عيسو. ايوه يا نوارة. انا كلمت امي ووافقت. يعني نكتب الكتاب يوم الخميس؟ ايوه وحيتوكل لي ابو عيسوي. لا ما حدش حيتوكل لك ابدا غيراني. يوه عطوه انت بتتصنط علينا يا ولا. بحبوك وما اعمل ايه بموت فيكم. والله يظهر حتروق وتحلاوي. اقبلك يا عطوه. يا ريت بس الاقي بنت الحلال. وبكره نفتح الدكانه والكتاب. من اول السطر يا كتبجي. ايه؟ ومبلغك يا حكومه بان عوكل ظهر تاني في الكفر. في الكفر. في الكفر. في الكفر. وبأنه كذلك ضيع المعلم قراره في الكزوزي. الكزوزي. الكزوزي. الكزوزي. وذلك لأنه حيث أنه حب يخلال الجو. أيوه. فقد استخفى وكتب لك حكومة بأن قراره قراره براره. أيوه. قتله وأخفى جثته. جثته. جثته. جثته. ولأجل ذلك فهذا بلاغ كاذب. أيوه. يلزم القبض عليه في الكفر. الكفر. وعند القبض عليه في الكفر. أيوه. كذلك هل بت من سؤاله؟ كذلك أين قرار يا عوكل فيقر ويعترف أيوه. بأنه أخفاه. والسلام عليكم ورحمة الله. مواطن شريف بالكفر. بالكفر. بالكفر. بالكفر. اشرب بقى يا عوكل انت وهدية. ورك ورك والزمن طويل. ازاي يا بيه؟ انتوا لازم تجيبوا لي جوزي يا سعاده البيه. يا وليه جوزك هرب من مستشفى المجازيب. وانا مالي هرب ما هربش ماليش دعوه. زي ما خدتوه تجيبوه لي. حرام عليكم ده بيجري عليا. والنبي يا ظابط ان ما جبت ابويا لاكون شاكيك للبيه الشاويش في التمن. الله انتوا ناس هبل ولا بتستهبلونا؟ شوف يا بيه انا هقول لك الحقيقه. بقى جوزي اسم الله عليه ما هربش. امال ايه؟ طار. طار البيت. ما تستدي يا بنت خلينا اكمل بقيه كلامي. الله. طب ما حدش هيكمل الا انا. طب وحياه النبي ومن نبى النبي نبي ان ما كملت لاكون رناك علقه يا زنوبه. هو ده هو ايه الانتهاض ده يا ام الله؟ هو انا ما اعرفش اتكلم ابدا. شوف يا بنت صلي على كامل النور. اللهم صلي على النبي. كمان زيدي النبي صلاه. اللهم صلي عليه. جوزي ما هربش يا اخويا. جوزي طار. وبعدين؟ وبعدين هو دلوقتي مع ليرة وعوكل يا اخويا. يا سلام. وحياة النبي زي ما بقول لك كده. ما صدقهاش يا ظابط دي مجنونة. هو في حد بيطير؟ بنت يا زنوبة. ايه عاوز تعالي يا حبيبتي لما اقول لك. تعالي. يابا يابا فدت يابا الحالي الولي حد ودي يابا عشان تتجوز غيرك وما بلاش ولاد يابا. اي اي اعملها بحضر يا صابر اعملها بحضر. والعمل اعمل ايه دلوقتي؟ اللي ما طلع علينا اللي ما سأل عنا يكون هارب وراح يتجوز البت هدية. ما انا عارفاه وعارفه ملاعيبه، بس لو رحت الكفر يرنون على يردوا اللي اتعمل فيهم. والعمال ايوه اروح من بكره العم مسعود. مرضي مرضي تحت امرك يا ديناسو. يلا بينا على الارض فورا. حصل ايه يا ديناسو؟ حصلت كارثه، حصلت مصيبه، ضاعنا يا مرضي واللي كان. ايه الحرب النوويه قامت يا ديناسو؟ كراره الراجل الشرير. ايوه مال خطف خاتم العلوم من ايد ليرة. يا نهار ابيض. طب يلا بينا يا ديناسو قبل ما يستخدمه. انا مالي، هات الخاتم، ماليش دعوه، هات الخاتم يلا. هات انت تخرصي الاحسن اخدك على بوزك. تعالينا فهميني الخاتم ده بتشغليه ازاي. مش ممكن هقول لك يا بنت الحلال، بدل ما هتك قولي لي. هودين انا ما ينفعش معايا العناد. ما تتعبش نفسك ومش ممكن هقول لك. مش هتقولي؟ ايوه. طب خدي خدي خدي. روح جتك ضربه في قلبك زي ما ضربتني. يلا فاهمين انا مش فضيلك. ازاي الخاتم ده بيشتغل؟ موتني اقتلني، لكن انا لا يمكن هقول لك سر الخاتم ابدا. انت فين يا عوكل؟ الحقني يا عوكل. بكره هبقى اغنى واحد في الدنيا. كل اللي في نفسي هطلبه واجوز بنت لواحد افندي درجه 5 وعيد سلطان. انطق يا بنت الجليه، الخاتم ده بيشتغل ازاي؟ ما تتعبش نفسك يا معلم كراره. مين دادي؟ الحقني يا دادي، كراره ضربني. ما تخافيش يا ليره، هات الخاتم يا معلم كراره. شو بقى اسمك انت؟ انا لا يمكن هفرط في الخاتم ده ابدا، انا اموت في سبيله. هودني يا معلم كراره، هات الخاتم احسن لك. مش جايز لو ادي لك الخاتم تنتقم مني؟ قصدك ايه؟ قصدي لو كنت عايز الخاتم هات عوكل يضمن سلامتي. وش معنى عوكل بالذات؟ لانه راجل جدع وكلمته ما نزلش الارض. سموه هيناسبني ومش ممكن هيخوني ابدا. وافرض رفضنا طلبك هتعمل ايه؟ من غير مؤاخذه بقى خلي الخاتم. انا من رايي نطلب عوكل. كده يا كرارة تفضحنا قصاد الناس الجن دول؟ اخص عليك وعلى اصلك لص، هات الخاتم. طب وبعد ما حديك الخاتم هتعمل ايه؟ هشغله بالنص. طب وانت تعرف ازاي الخاتم بيشتغل؟ طبعا. طب ما تفهمني ازاي بيشتغل برضو وبالنص. انت تاخده يوم وانا يوم. اولا انا ما اضمنكش ابدا. كده عوكل؟ ايه هغشك يعني؟ انت راجل لا ذمه ولا ضمير. كده؟ طب وشرف امي ما دام انت قلت كده ماني مديك الخاتم. ايه؟ اسمع بقول ايه يا ديناسو. نعم يا عوكل. هو الخاتم ده مش لازم علشان يشتغل يكون عند صاحبه ضمير؟ ده شرط جوهري. يبقى خلاص ما تخافش، كراره مخلي معدوم الضمير. هو صحيح الخاتم ده بيشتغل بالضمير يا عوكل؟ طبعا. طب بقول ايه بقى؟ الخاتم اهو. بس وشرف والدك ما حد يجي جنبي. ماشي. طب احلف. وحياة هدية ما حد هيجي جنبك. هات الخاتم. اتفضل يا سيدي. وادي الخاتم. هات الخاتم بقى يا عوكل. نعم نعم يا اختي، الخاتم ده هيفضل معايا لحد ما خلص مني كل اللي عملتيه فيا. عوكل. لا ما فيناش من الكلام ده، ممنوع استغلال العواطف يا الدلعدي. يلا بينا يا مرضي. والخاتم؟ مادام في ايد عوكل انا مطمن. يا أرضمان يا ابن خالد ملك ملوك الجان، احضر أوام وكل طلبات خدام. الجان جاي يبقى خزنوبة كرامي. ربنا يستر. اديني حضرت في الحال علشان اجاوب على كل سؤال. حابس حابس والنبي يا اخويا حابس حابس. حاولت من الخوف يا اما خفش قلبي بيتلتف يا اما. لماذا غبت عني دقيقتين وانت اصول تحضر في غمضة عين؟ لاني مريت على بلاد الصين ثم على بلاد ما بين النهرين. يمه يعني مريت على نهر دجلة. نعم وشفت الجني طماطة. طماطة ما انت عارفه. ايوه وازيه بيبوس الايادي يا ابن اسيادي واسياد اسياد. وعملت ايه عند طماطة في نهر دجلة؟ قلت عصر تجمال وجنبهم فتة بالرجلة. يا لهوي. طب وحياتك يا اخويا وحياة والدك تشوف لنا المعلم قرارة اللي راح يا اخويا في ابو نجلة. والنبي وشوف كمان هتجوز عوكل ولا لا؟ ينو متصور يا بنت. احنا في ايه ولا ايه يا معصفة الرقبة؟ اهدى مش تستني لما اشوف الاول بعلي. الله وزعلنا الايام ما كل واحد بيدور على بعله. شوف يا سيد مسعود انا انصحك تبعد عن حكاية المعلم قرارة دي. يا لهوي ليه يا دناي؟ لانه يا ست بخطرها أسير ملك الجار. يا بسبت السنة يظهر انك ما تعرفش معزة الست بخاطرها عندي. روح روح ربنا ما يحرمني منك. إيه يا معلم مسعود يا ابن حواء وآدم. ايه يا ولية ده؟ ايه يا ولية العواطف دي اللي بينك وبين عم مسعود؟ اخرس يا بنت انت يا زنوبة. طب وحياتي النبي لكون قايلة لابويا إيه؟ ان عم مسعود بيعزي. يا خبر يا أرضمان لازم قرار يجيني اوام. طيب اديني فرصة. ايه رايك في عام؟ يا لهوي عام؟ لا لا يا اخويا لا انا ما اقدرش اصبر عام. ده الراجل وحشني قوي يا اخويا. والنبي يا جني والنبي يا جني يا لسمة بلطمان خد اللي انت عاوزه وهات ابا اوام. على فكره احنا معانا 1200 جنيه. يا لهوي ان شاء الله تنهب لي يا زنوبه زياده وزياده. انا عارفه ايه بس اللي خلاني جبتك معايا. بس انا ليا طلبات وانا تحت امرك من جنيه لمية. بس 100 جنيه شويه ما تزوديهم كمان 100. كفايه تزودهم 50 يا اردمان. هاتي 150 جنيه يا وليه اهم من عيني. بس والنبي هاتولي قراره. وانا برضو اللي بتقولي عليا هبله يا اما. طيب حد يدفع فلوس الجن؟ طب هيصرفوها فين؟ كويس كده سعوكل اصبر. الله دول بيقشطوا الوليه اشتاتا اشتوت. قراره يحضر في التو والحال في غمضه عين. يا رب. او على الاقل اعرف طريقه فين. اجتاتا اشتوت. شبيك لبيك انا الجن السفروت. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتاتا اجتاتا مين؟ انا حنكوش ملك الجان وانا مختفي ومش حبان. وتعالى هنا يا جدع انت اللي ورا البرفان. انا في عرض النبي يا عمو النبي يا عمو. مش حرام تضحك على العالم الغشم باسم الجان يا راجل يا جبان. حابس حابس النبي حابس حد الله حابس. رجع اللي بخاطرها الفلوس يا نصاب احسن اخلي عيشتك كما الهبال. انا هي الاثنين فلوسك هي ست بخاطرها. هاتي والنبي ما تعرفش ابويا فين؟ والنبي يا عم هنكوش. هنكوش مين يا بت المهبوش؟ ده انا عوكل عوكل عوكل وبطقت اهي. عوكل ازيك عوكل؟ ده انا لسه بحبك وقلبي دايب يا عوكل. يا اسكتي والنبي يا سعوكل جوزي فين يسعدك؟ كلم بخاطرها معلم كراره. ازيك يا بخاطرها؟ اهلا اهلا يا اخويا اهلا يا بعلي. ازيك يا جملي؟ ازيك يابا وحشني قوي. نحن في دقه يابا. نحن بخير وطمنوا وطمنونا. وحترجع لنا امتى يابا؟ لما يتربى. انا مش عارف انت مطمن ازاي وخاتم العلوم في ايد واحد من البشر. شوف يا مرضي احنا ما اخترناش عوكل ده اعتباطا. ده بعد دراسة كبيرة ابتدت بجمع المعلومات ثم بالتحاليل. طيب وايه الفايدة من التجربة؟ مش جايز يغلط ويكلفنا غلطه كتير. انا شخصيا واثق انه هيكون عند حسن ظننا وهو بنجرب. وقت ما نحب نسترجع منه الخاتم ده شيء سهل. قولي. ايوه ادي ناسه. ايه اخر الاخبار؟ اخر الانباء وجود اسلحة نووية في فيتنام. وتفتكر ممكن استخدامها؟ والله الاحتمالات وصلت الى 70%. شوف يا مرضي. ايوه احنا لازم نتخذ كل الاحتياطات. ابدا في تنفيذ المخبأ العظيم لسكان عالمنا. بقول ايه يا كلبي؟ نعم يا سكرارة، عاوز ايه؟ احنا دلوقتي محدش شايفنا مش كده؟ هو كده يا اخوي، والخاتم في ايدك وتقدر تطلب ايها شيء وتعمل ايها حاجة مش كده؟ كده. بقول ايه، تيجي نخطف؟ نعم يا اخويا. بتقول ايه يا سكرارة؟ يا راجل خليك معايا. شوف ايه، ندخل البنوك نلهف في الفلوس اللي فيها، ولا من شاف ولا من دري. وبعدين؟ وبعدين نظهر ونقسم، انت النص وانا النص. قلت ايه؟ قلت اخص عليك راجل حرامي وهايف. الله يسامحك. طب تسمح بقى ترجعني لولادي ولمراتي؟ حاضر، هنرجع كلنا. وبعدين يا ولاد، احنا مش هنوصل الكنز دي ابدا ولا ايه؟ ما كفايه اللي حصل لنا يا ابو عيسوي. طب يقولك يا ابو عيسوي ان الواد عطوه كان بيضحك علينا. قصدك تقول يعني ان مفيش كنز ولا ايوه حاجه؟ مش قصدي، بس عطوه ما قالناش عن مكان الكنز بحقي وحقيقي. والعمل يا ولاد، احنا لازم وهالبت ولا ممكن يروح مننا الكنز دي ابدا. بقول يا ابو عيسوي، ما تيجي نهت الواد عطوه وهوصل الكفر. وازاي؟ نرنه قال ايه يقول لنا الكنز فين. والله فكري، وبرضه ما نسيبوش او نديله نصيبه من الكنز. اي اي اي اي اي اي اي اي والنبي والنبي، كفايه يا ابو عيسوي اللي انا استويت. والله ماني عاتقك الا ما تقول لي الكنز فين. وحياه النبي ما في كنز ولا حاجه، داني نخاع، داني بنخع، وكنت بديش كلام. علي الطلاق بالثلاثة ما قلت لي الكنز فين يا عطوي. لا داني اضرب فيك كده لحد ما يبين لك اصحاب. طب خلاص خلاص خلاص يا ابو عيسوي، خلاص هقول لك الكنز فين. طيب كده فكوا يا ولاد. اخ اخ ياني ياني يا بايا، فين الكنز يا عطوي؟ الكنز اهو يا ابو عيسوي. مين؟ عوكل؟ ايوه عوكل، عوكل عوكل بشحم ولحم يا ابو عيسوي، وبطاقتي اهي. اهو هو ده بقى الكنز يا ابو عيسوي. ايه بقى حته الخاتم الصغير دي هو كنز؟ ده بقى تقول له شبيك يقول لك لبيك، تحت امرك وملك ايديك. إيه ودي يعني خاتم سليمان يا سعوكل؟ لا يا اخويا، ده خاتم ليره اسمه خاتم العلوم. إيه طب ممكن اتفرج عليه؟ ابعد ايدك، قطع ايدك. ليه بس يا سعوكل؟ ممنوع اللمس. ليه؟ هو اني جربان؟ لا العفو، حرامي. الله يسامحك يا سعوكل. حرامي ولا انا بهزر يا بعيسو؟ على كل حال منك لله، مش هقول اكتر من كده. الله، هتيجي تاخد هدومك امتى يا ابو عيسوي؟ اما بلاش فضايح بقى وخليك جدع. امال يا سعوك؟ ايه انا طول عمري واد مجدع يا ابو عيسوي، انت اللي مش جارع. بقول لك ايه يا سعوك؟ نعمل يا سعطوه. بقول ما دام معاك خاتم العلوم، ما تعمل لك سرايا في الكفر وفله، وتيجي عامل بيه والناس كلها خدامينك، وانا خول العزبه بتاعت سعادتك. ما انا لو اعمل كده يا عطوه اروح في ابو نقل يا اخويا. ازاي الكلام ده؟ اقول لك بقى، خاتم العلوم ده بيمشي بالضمير، واللي يعمل بيك على العالم يبقى راجل معدوم الضمير. ما هو يا اولاد احنا مصيبتنا ان كل واحد يشم نفسه دغري يروح عامل بيه. الواحد لازم يبقى عنده اخلاق. يا راجل فضك بلا اخلاق بلا ما اخلاقش، اتوكل على الله يا راجل، واطلب سرايا وفيلا وعربيه وعزبه وكم حته كشمير من قلبك يحبيه، وهيص ده العمر قصير. واني ابقى خلي عزبه سعادتك يا سعوكل. عارف انا ناوي اعمل ايه يا واد يا عطوه بالخاتم؟ ايوه يا سعوكل، ناوي تعمل بيه يا اخوي؟ ناوي ارجعه لصاحبته. تبقى مجنون رسمي. إيه؟ يا لهوي، حد يرفض النعمه يا اولاد؟ ده الخاتم ده نعمه ان شاء الله. من غير مقاطعه، بعد ما اتجوز هديه هرجع الخاتم للبيت ليره الجنيه. على كده مش هتطلب ايها حاجه من الخاتم؟ طبعا لازم، انت معدوم الضمير يا عوق. بالعكس، ده انا عندي ضمير يكفي كفر، وعشان كده رايح ارجع الخاتم. اصل احنا يا اولاد لازم نعمل الخاتم بتاعنا بشقانا وكدينا. بقى يبقى في ايدك ساعدك وتفوته. اصل هيبقى سعد من غير سبب، والسعد من غير سبب يبقى ايه؟ يبقى قله ادب. منها انا نفسي اقعد وافضل موجود لحد ما القلعه دي يسود والكون فرحان. عشان كده اهو نفسه يقعد يفضل موجود. بدي هديه. لا امال ما تكلمنيش يا سعو. ليه يا اختي؟ هقول لك ليه. ايوه قولي ليه يسعدك. ما هو بقى انت ايه دلوقتي انت متكلم علي وما دام انت بقى متكلم عليا تقوم ايه ما تكلمنيش. ايه ايه دي بقى نظريه اصول الكلام دي ولا ايه؟ ما هو انت لو كلمتني وانا كلمتك هيقولوا علي عيني منك. وهو انت عينك مش مني يا بيه؟ ايوه بس لزوم ايه الناس تعرف. شوفي بقى انا شخصيا عيني منك. وايه كمان؟ وقلبي ليك. وايه كمان يا سيدك؟ وروحي فيك. طب كفايه احسن راح يغمى علي. ايه يا بنت الحنيه دي كلها. بحبك يا سعو. قالوا ما تكلمنيش بقى بعد كده. ايه وهفضل ما كلمتيش لامتى يا بيه؟ اقول لك. ايه والنبي قولي يا اختي قولي. انت هتفضل ما تكلمنيش لحد يوم الفرح. وبعدين يا نور عيون اللي خلفوني. وبعدين ليلتي الفرح انكسف منك قدام الناس. طيب وبعد ما تنكسف مني قدام الناس. وبعد ما انكسف منك قدام الناس اكلمك لما نبقى لوحديني. وده بقى يا روح قلبي اسمه ايه؟ ايه بيقولوا عليه الادب. لا يا اختي وانت الصادقه دي اللي بيقولوا عليه البكش التمثيل. شوف يا بنت هدايا. يا نعم يا سعوك. انا ما احبش البكش ولا التمثيل ابدا الا على المرسح. لكن بعيد عن المرسح التمثيل يبقى عيب. ده اولا. وثانيا يا سعوكل. وثانيا يا امل ومستقبل الباسم باذن الله ومن غير مقاطعه. ثانيا من هنا ورايح احب ان اللي في قلبك دايما يبقى على لسانك. وكلام الناس يا سعوكل. ما هو يا بنت لو بصينا لكلام الناس هنتعب. ثم انا ما اقدرش ابدا على خصامك من هنا ليوم الفرح. طب ما هني لو كلمتك هيقولوا عليا مش قادره على بعد. وهو انت يا بنت تقدر على بعدي؟ ابدا والختمه ابدا. ده انت لما بتغيب عني بيبقى هوايه كده هوايه اني اصوت واقول هاتوا لي عوكل. الله انت بتكلميني وانت مغطيه وشك بالشال. يا بنت شيلي يا بنت الشال. شيلي شيلي الشال ودعيني اتطلع للبدر اللي حينور دنياتي. ودي الشال يا سعوك. يا اخواتي على سحر عيونك يا لهوي. يبقى كفايه محلقه يا سعوكل. يا بنت دعيني امتع القلب دوما من محياكي. يا عيني على محياكي. يبقى ما تبصليش كده يا سعوكل. الله. ايه بتخافي؟ لا بس قصدهم بيقولوا ما يحسد الملل لاصحابه. يا عيني على اصحابه. هتيجي حدانا الليله يا سعوكل؟ طبعا. طب اديني بقى متر جاز. متر بس علي النعمة لانت واخدة مترين. يلا نور كلوبات. يلا خلوا الدنيا نور خلي الضلمة تغور. العالم اللي انا منه ما بعد عنه. ده العالم اللي انا منه ما بعد عنه. لعبت فيها اول سنه قلوب يا كمال. عوكل ده عالم كله نفاق حمله اخلاق. دي دنيا كلها يا ابن خناق حذرها حنان. دي دنيا خدعة للقوة حاكمها فتوة. دي دنيا خدعة للقوة حاكمها فتوة. واللي معاه ما دفع هو هو سلطان. انت صحيح هتتجوز هدية يوم الخميس يا عوكل؟ ايوه يا اختي هيحصل. وانا يا عوكل؟ يا ليرة يا حياتي القلب له واحد وهدية هي الواحد اللي مفيش في قلبي غيره. يخص عليك كده تكتر بخاطري. شوف يا بنت الحلال انا اصلي محبش اللوع ولا السرحان ببنات الناس. انا دغري انا عوكل عوكل عوكل وبطاطي اهي. يعني مصمم على جوازك من هدية؟ الا مصمم. ده انا مصمم من هنا ليوم القيامة العصر. وهون عليك عايش طول عمري تعيسة يا عكولة. ان جيت للحق تهوني بقى كده. طب والله لا عيط. يا روح يا روح افهميني افهميني بس. اولا انت لا من جنسي ولا من عينتي. هو ايه كمان؟ وعمري ما قلت لك كلمه حلوه تتباهي بيها قدام صحباتك من بنات الجان. على كل حال انا اتمنى لك كل السعاده يا عوكل. اهو كده اعقلي يا اختي. ونصيحه يا ليره، دوري لك على واد جني ابن حلال الخاتم بتاعه معاه يحقق لك اللي انت عاوزاه. لكن انا راجل دقه وباكلها طاقه واشقى علشان اكل تاني طاقه. طب من اديتك الخاتم وممكن نعيش في سعاده وهنا. السعادة دي لازم أكون أنا سببها، وإلا حبقى دلدول خاتم سيادتك ثم لجوزتك. رايح أعيش عندكم ولا عندنا؟ أنا معاك وعيش تحت رجليك في أي مكان، هنا عندنا أنا معاك. ما هو لو عشت عندكم حفوت العالم اللي أنا منه، وده لا يمكن أقدر أبعد عنه لأن لعبت فيه أول سنه، ولازم أفضل فيه موجود لحد ما العدل يسود والألكون فرحان. أعيش معك هنا في دنياك. يا ريت، قلت لك بحب هدية. طب تسمح بقى تديني الخاتم عشان أروح؟ لا، ما هو الخاتم ده أنا لن أفرط فيه البتة. ما هو طول ما الخاتم وياك مش ممكن حبعد عنك لحظة. يعني سيادتك مش هتفرقيني إلا لما تاخدي الخاتم؟ طبعا، هو أنا أقدر أرجع عندنا وأعيش من غير خاتم العلوم. طب ما تخلي أبوك دناس ويعمل لك خاتم تاني، أهو عامل عالم وقمع وبيتكلم في السلام ومش عارف ايه وايه وايه. مش ممكن يا عوكل، اصل كل واحد له خاتم واحد طول حياته. طب افرضي ضاع. مفيش حاجه عندنا بتضيع، الضياع عندكم انتم بس. طب لو ما اديتلكيش الخاتم هيحصل ايه؟ هموت. الف بعد الشر ان شاء الله. انا بعد الشر ولو بعدت عنك كمان هموت. انا بحبك قوي قوي يا عوكل. شوفوا بقى يا اخواتي، لو على البنات البنات الجنيات أوكي. احنا بنتكلم في الخاتم والبنت هوا تحول الدفع على الحب والهوى والغرام والشوق والهيام. لا اصحيلي مالي، قال انا واد مدقدق وافهم الكفت وبطقطي اهي. انا مش قادر افهم انت بتكرهني ليه يا عوكل. علي النعمه وربنا وسيدنا الحسين والسيده زينب، انا بحبك. الله، وبتحبيني ازاي يا عوكل؟ طبق الاصل زي ما بحب امي. نعم نعم يا الدلعتي. ايه فيه ايه مزعلك بقى؟ بقى بتحبني زي امك يا عوكل. طب وهو انا عندي في الدنيا دي كلها حاجه اغلى من امي؟ شوف بقى، بلاش كتر كلام بعد اللي حصل ده، وهات الخاتم. يلا هات. تكونيش فاكره ان انا مستحفظ بالخاتم علشان اعمل سلطان زماني. لا يا الدلعتي، ده انا مستحفظ بيه علشان لحد ما اتجوز هديه وبعدين ارمهولك على قارعه الطريق. بقى كده؟ ايوه كده، وستين كده. اظن هسيبك تبوظي لي الجوازه، انا قررت اضعك امام الامر الواقع. لك حق، ما هو الامر الواقع موضة العالم اللي انت منه. اسم الله عليكي. طب ما انت بتفهمي كويس في السياسه الدوليه اهو، اصول يعملوك مندوبه العالم بتاعكم في هيئه الامم بتاعتنا. طب حس بقى يا عين والدتك انك مؤمن بسياسه الامر الواقع، انا مش هتعطع من هنا الا لما اخده الخاتم. ليه وانا لا سمح الله عايز اضرك؟ امال ايه يا اخويا حكايه الامر الواقع دي بقى؟ انا كل قصدي احتفظ بالخاتم علشان ما تلعبيش بيا الكوره. يبقى خلاص هفضل معاك طول ما الخاتم وياك. اوي يا اختي، اتفضلي ادي عندك اوضتك اقعدي فيها وليله الفرح، وبعد تمام التمام هديك الخاتم وفوق قبله. بس لعلمك انا من هنا ليله الفرح مش هفضل متخفيه. يعني ايه؟ يعني هظهر. تظهري فين؟ في الكف. ايه الكلام اللي بتقولي ده يا ست ليره هانم؟ انت مش مؤمن بسياسه الامر الواقع؟ اه يلا اديني قدامك اهو واقع. يا لهوي، الجنيه ظهرت ورحنا في ابو نكله. النبي احيات النبي، بلاش تفتح الشباك لحد يشوفك. انت بترتعش كده ليه يا روح قلبي؟ اصل يا ليره يا حبيبتي، الناس في العالم اللي انا منه ما حالتهمش غير الكلام عن الناس، ده حتى لما بيعرفوا الانسان بيقولوا عليه حيوان متكلم. اقفل الشباك استرك. ما هو اسمع بقى يا شعوك، انا مش عبد عندك. استغفر الله، عبدة ايه؟ ده انا اللي عبد عند سيادتك، انا خدامك وانت ستي وتاج راسي. يا ولا، وايه كمان؟ اصل حكايه ان حد يشوفه في الكفر دي صعبه، هيقولوا عليا راجل هلاس وانا راس مالي سمعتي. عشان خاطري طوعيني. احب اقول لك انك مالكش خاطر عندي، وانا حره وهعمل اللي انا عاوزاه. يا تديني الخاتم. ايه يعني بقى مالكش كبير؟ النبي النبي تسمع كلامي. واسمع كلامك ليه بقى؟ هو انت ابويا؟ لا. اخويا؟ برضو لا. حبيبي؟ ها ما تنطق. مو بس ده يعني ما يرضيكيش اللي بتعمليه ده. طب هات الخاتم يلا. ما انا لو اديتك الخاتم هتشقلبي كياني من تاني. طب تسمح بقى تخرج من اوضتي؟ اشمعزة؟ اصلي هتزوق وهتشفتش واخرج اتمشى في الكفر. يا عيني على الكفر واللي هيحصل في الكفر. هدية يا روح قلبي، رد عليا يسعدك. شوف بقى يا ابن الناس، انت تخليك في حالك واني في حالي. انت يا بنتي هدية، صدقت بجد اني متجوز بقى بعد ما وهب لك قلبي واخلص لك في حبي واسمح لتفك يزورني في المنام محلاه يا وعدي تطلع متجوز يا عوكل. ان شاء الله يا شيخة لو كنت متجوز او اتجوزت قبل كده او فكرت ان اتجوز غيرك يجيني ويحط عليا. خلف بعد الشر على شبابك يا سي عوكل. والنبي داني بعزك قوي يا سي عوكل. اصل اختي فطومة دي بنت جنية وعايزة توقع بيني وبينك. ليه بقى يا سي عوكل؟ اولا كان هواها اتجوز بنت خالها. وبنت خالها دي احلى مني بقى ولا ايه يا سي عوكل؟ فشرط ده حتى فيها شبه من ابوك عيسى سوي. جيتك الايه يا سي عوكل؟ ضحكتني واني مقهوره. اه يا زمن بطال، انا مش عارف الدنيا مالها ومالي. اه يا قلبي اه. بعد الشر عليك من قلت الاه يا سي عوكل. انا حظي كما الهشيم تزره الرياح. النبي يا شيخ ما تتنهد قدامي، قالني قلبي بتقيت فيه النار كده لما اشوفك زعلان. كل ما اقول ده هتروق وتحلو تمطر عليا نكد. ولا تهتم، والنبي بكره تتعدل قوي يا سعوك. وكلام اختي فطومه يهدي. ولا كاني سمعته ابدا. يعني صافيه لبن يهديه. انا ما اقدرش ازعل منك ابدا يا سعوك. اشمعنى يا روح قلبي عوك؟ علشان اللي بحبه هو انت يا سعوك. ولا يهدية والبخاري. صدق يا اخويا والنبي من غير حلفان بس. اوه انا لو علي يهدية لفرشتك الارض حنة لاجعلك من داري جنة. انا اللي اخلصت في حب يهدية. الله الله يا سعوك، والنبي كلامك حلو ووحشني قوي بقاله زمان. يا بنتي كلامك الناعم ده بشحت في قلبي. يا ربي يا سعوك ما تحرم منك ابدا. الله انت هنا يا هدية. صباح الخير يا عمتي فطومة، ازيك يا اخي؟ كويسة. وزيك انتي؟ كويسة برضك. هي والفرح برضو يوم الخميس ان شاء الله. هو حد قالك انه نأجل ولا ايه؟ لا اصلها فهمت انك زعلت لما عرفت ان انا منجوز. ايه هو يزعل من سعوكل؟ يا ربي يعيش ويتجوز كده زي ما هو عايز، بس يفضل حسه في الدنيا. انت ايه يا بنت هدايا؟ انا بحبك قوي يا سعوكل. وايه كمان يا هدايا؟ ومهما ينقلفك برضو بحبك يا سعوكل. لمن العزول فيك يا مليح، قلت للعزول ما هذا صحيح، اسمع ما اقول اني لك نصيح، العشق حلال والمولى عفا. الله على كلامك الحلو اللي مش فاهمه يا سعوكل. الله. توسل مش نافع، راجع مش جايب نتيجة. بص ايادي ولا انتو هنا. اذن فهذه هي الفأس، ومن اراد ان تسكله امه فليقاوحني. انت بتهددنا باستعمال القوة يا عوكل. ايوة بهددكم باستعمال الفأس والقوة. عايز ايه؟ انت ناس ان في امكاني اخسف بيك سبع ارض. تخسف بيا سبع ارض عشر ارض بس ابقى مخسوف جدع. مخسوف مش مخسوف من نفسه، مخسوف شهيد جدعنته. وليكن في معلومكم ان للصبر حدود. طيب نفهم ايه طلباتك؟ مش جايز نتفق؟ شوف يا بيه منك ليه ليها. البيت ده بيت حضرتي، السيادة فيه لسعادتي، ويوم ما سعادتي يبقى فيه شرابة خرج اهدوا علي وعلى اعدائي، وانا بصريح العبارة مش عايزكم تقعدوا معايا فيه. افهم من كده انك بترفض ضيافتني يا عوكل؟ برفض قلة ادبكم، برفض تدخلكم فيما لا يعنيكم، برفض الصداع اللي خلقته في نفوخ سيادتي. عيب يا عوكل، ده انت راجل عربي والعربي مضياف كريم اصيل. ايه وهو كمني مضياف يا بيه تركبوا على كتافه وتهزوا ارجلكم؟ هو كمني كريم يا بيه تخلوني شرابة خرج في ايديكم؟ هو كمني اصيل يا بيه تسلموا قرابتي؟ يا بيه انذار لسعادتك والامثال سعادتك، انا من هنا ورايح مش هخضع الا لعقلي. انا من هنا ورايح لازم اناقش سيادتك بكل حاجه تمسني. انا من هنا ورايح مش ماشي معاكم ولا بيدي. بس يا روح قلبي احنا وجودنا في كفر ابو حصه ده لمصلحتك. شوفي يا ليره يا اختي، لمصلحتي حاف من غير اسباب اصلا، لكن تفهموني ما هي المصلحه وايه هي الاسباب تبقوا بتحترموا عقل سيادتي. ايه رايك نفتح معاه حوار يا دادي؟ مفيش مانع، اتفضل اقعد يا عوكل. لا الله، ما تبقاش مزرج لمال يا عوكل يا حبيبي. قلت مش قاعد. انا مش قاعد. هنتفاهم هنتفاهم كده وانا واقف في ايد الفأس. اصل التفاهم بالشكل ده يبقى فتوانة. والله عاوزين اقعد اتفاهم معاكم وارمي الفأس اللي في ايدي، كل واحد فيكم كمان يرمي خاتم علومه في القلة اللي في الشباك دي. اشمعنى؟ عشان نبقى زي بعض، لا فضل لدي ناسه على عوكل الا بالعقل. والله كلام معقول قوي يا دادج. خلاص يا سعوك، وادي خاتم علوم، ها رميته في القلة. وانت هاد العال يا مرضي. وانا كمان يا سعوكل، ادي خاتم علومي رميته في القلة. هي ارتحت بقى يا سعوكل؟ لا لسه مرتحتش. الله، امال هترتاح انت بس يا روح قلبي. انا مش هيهدالي بدء الا لما اعرف انتم مين وجايين منين وعايزين ايه. بقول ايه يا عوكل؟ يا نعم اسعدت بي. ما نأجل الأسئلة دي للوقت المناسب. والوقت المناسب ده امتى بيه؟ الوقت المناسب لما نبقى نطلب منك خواتم العلوم. ماشي كلامك. افتح يا سعوكل افتح الهدية. اهلا هدية ست ونور عيني. الله، انت بتغيظني يا واد انت ولا ايه؟ ابدا، وهغيظك ليه؟ شايف يا دادي، شايف بيطلع لي سنه ازاي؟ عيب يا عوكل عيب، ما تبقاش عيب. ما تفتح المال يا عوكل اللي انا خايفة. حاضر يا نوارة. بقول ايه، انتوا مش هتفضلوا من غير ما تردوا على الاوضه الثانيه؟ لا مش هنتفضل. خلاص، ولا تزعلي نفسك. حاضر حاضر حاضر. مساء الخير يا سي عوكل. سنور سرودة سلهنة. يوه يا دي الايه ده، انت حدك ضيوف. ادخلي يا روح قلبي، مفيش حد غريب. مساء الخير يا عمتي فطومي. وايه يا اختي اللي انت شايلاها فوق دماغك ده؟ دي فضلة خيرك عشانك انت واختك عمتي فطومي. يوه، وليه بس التعب ده كله يا اختي؟ واحنا حدانا اغلى منك يا عمتي فطومي. يلا يا اخويا نزل معايا الصينيه يا سي عوكل. ايه ايه الله، ايه ده يا بنت انت؟ انت دبحت اديك الروم اللي هداكي. اصلي قلت لازم ابر عمتي فطومي. الله، طب ومغطيه وشك بالشال ده ليه يا مرات اخويا؟ اصلي مكسوفه من الرجاله اللي قاعدين دول. لا يا روحي ما تنكسفيش، ده خالي مضحك بيه وابن خالي عوض بيه. اهلا وسهلا بالبهوات اللي نوروا الكفر. شيلي بقى الشال يا اختي. انا اشيل الشال يا سعوكل؟ ما يضرش يا اختي. يعني ما تزعلش لو شلت الشال يا سعوكل؟ لا يا هديه مش هزعل. ما هو لو كنت هتزعل قول واني ما اشيلش الشال يا سعوكل. يوه، انت خايفه منه ولا ايه يا هدي؟ هو اني لو ما خفتش منه خاف من مين؟ مش هو اللي متكلم عليا؟ وما دام متكلم عليا اسمع كلام. هي اشيل الشال يا سعوكل؟ يا نهار ابوخي ابيض، اوعي اوعي ايدك كده يا اختي، بلاش منها، ده اشيل الشال انا. طب على مهلك امال يا سعوكل، انا وشي كله يبان. يا جاهل مصطفى، اهدى كله اهدى كله. وبعدين بقى ان غطينا وشها بالشال تقولوا رجعية، نشيل الشال تقولوا يا جاهل مصطفى. فعلا فعلا الجمال الشرقي مذهل. ايه ده، حتى انت ما دنسه ولا العيون؟ العيون يا لهوي يا لهوي على العيون. ولا ولا انت اكيد قليل ادب وعديم الرباية. الله، ده بيغير عليه. ايوه بيغير علي، وما يغيرش ليه؟ مش هو اللي متكلم عليا؟ وما دام متكلم عليا لازم يغير عليا. ربنا يخليك وتغير عليا يا سي عوكل. عارف بقى لو بصيت لها تاني هدب صابع دول في حباب عينيه. يا اهدى يظهر عليه متوحش. في المسائل اللي زي دي انا اسد مفترس غضبان. بس غيرتك دي بتحرمنا من حريه التعبير عن انطباعاتنا بالنسبه لجمال الانسه هديه. انت بالشكل ده بتأيد حريتنا في التعبير عن احساسنا بالجمال. على كل حاجه بيه، انا الحق عليا، انا استاهل ضرب الصوره من القديمه اللي شلت الشال. غطي يا بنت الجمال، غطي غطي يا بنت ورس الشهد دي، غطي. حاضر يا سعوكل. وتوكل على الله قبل الواحد ما يذبح له عجن من جوز العجول دول. حاضر يا سعوكل. صوتها صوتها يجنن. وبعدين بقى في ابن الرفضي ده صوتها حلو. ايه فيها ايدي كمان؟ فين القلة اللي فيها خواتم العلوم يا عوكل؟ طارت يا أبا دينسو. هودني وقول لي فين القلة يا عوكل أحسن لك. الله، أما أنت راجل مش مجدع صحيح، أنت بتزعق فيها ليه؟ نعم؟ بقول لك بتزعق ليه؟ بتشخط فيها بمناسبة إيه؟ أنت من هنا ورايح تلزم أدبك وأنت بتكلمني. بقى كده يا عوكل؟ أيوة كده، وستين كده كمان. وبعدين يا مرضي العمل إيه؟ إحنا في موقف خطير جدا يا دينسو. مش عيب عليك تعمل كده في دادي يا عوكل؟ شوفي بقى يا أختي، إحنا رجالة زي بعض ومالكيش دعوة بينا. طيب يا عوكل، انا مخصماك. يا ليه رأي حياتي، انت عارفة اني راجل عندي ضمير. ومتأكدة كمان انك مش ممكن هتخدعنا ابدا. انا كل اللي طالبه يا روح قلبي كم سؤال اعرف جوابهم، وبعدين انا خدمكم. وانا تحت امرك يا عوكل. اولا انا لازم اعرف يا سعادة البيه سيادتك تبقى مين. انا ديناسو. صنف جنس كنه سيادتك ايه؟ جن انس عفريت ازرق؟ ارجوك يا ديناسو ما تبوحش بسرنا. انا ما كنتش اتصور انك هتعمل كده ابدا يا عوكل. افرض يا عوكل ما قلنا لكش سرنا، هتعمل ايه؟ ولا حاجه، هتفضل سيادتك مشرف معايا هنا في الكف لحد ما اعرف اصلك ايه وفصلك ايه وجاي منين وهدفك ايه. يعني سيادتك مش هتسلمنا خواتم العلوم الا لما نقول لك سرنا؟ صح، 10/10 يا سيماردي. خلاص يا عوكل انا موافق، هقول لك سرنا يوم فرحك. يعني ايه؟ يعني اعتبرنا يا اخي ضيوفك لحد يوم الفرح. بس ارجوك يا ليرة ما فيناش من شغل التلات ورقات. موافقة يا روح قلبي ليرة. تسمح لنا بقى نتمشى في الكفر يا عوكل؟ اتفضلوا، بس انا اسف قوي مش حاجة وياكم. ايش معنى يا حياتي؟ كفاية اللي حصل لي اختي من تحت راس مين يجيب سيادتك. طيب عن اذنك يا عكولة. اذنك معك يا دلعادي يا ليرة. ندخل خالي يما وانا نازله هاملى البلاص، الكل قالوا اسم الله حتى العزول العزول العزول القاسي. خلاص خلاص يا بنتي هديه. يوه مين عطوه؟ ما عادش فيه عزول ولا قاسي ولا ايها شيء. وبعدين معاك يا سعد، ابعد عني ما الله يشوفك عوكل وهو متكلم علي. طب ايه رأيك؟ حتى لو شافني عوكل مش هيزعل ابدا. يا سلام يا سلام. انت لا يا اختي، انت عارفة انا بقيت ايه يا بت؟ ايه شغفر يا بت، احترميني ما الله تروحي هادر. واحترمك بمناسبة ايه يا سعطوة؟ بمناسبة اني مرشح ابقى جوز عمتك فطومة. كلامها اللي بتقوله ده يا عطوة. يا جوز عمتي؟ قولي يا جوز عمتي، انا من هنا ورايح جوز عمتك فطومة. يوه يا دي الايه، دول الجماعه قرايب سعوكل اللي جايين يحضروا فرحنا جايين هناك اهم. مين ده بنت اللي حاطط ايده في ايد عروستي فطومه؟ هو انت اتكلمت عليها عشان تغير عليها يا سعطوه؟ صباح الخير يا هديه. يسعد صباحك يا عمتي فطومه. ازيك يا عروستي؟ نعم يا اخويا. اني بقول يا عروستي، هو سيادتك عروستي؟ حكم انت بتخرف تقول ايه يا جدع انت؟ وانت مال سيادتك؟ اني بكلم سيادته. ايه اخشاشك انت في الموضوع حيكم؟ الجدع ده مجنون ولا ايه؟ شوف بقى يا جدع انت، انا لا ممكن اسمح لك تحط ايدك في ايد عروستي عيانا بيان في الكفر. ايوه لا يقولوا عليا ناطق. عطوه انت يا معجب بيا يا عطوه؟ وبتحبيني؟ ما بنامش الليل خالص. وايه كمان؟ وبعت ابويا عيسى ويكلم اخوكي. اهدي اهدي اهدي انت بتصغر لي كده ليه يا جدع انت؟ وبعدين معاك في يومك النحس ده. اسمع يا جدع انت، إذا كترت مش هيحصل لك. طيب طب وإيه قولكم بقى يا فندية يا تراي منك له؟ أني حارنكم علقة لحد ما يبان لكم أصحاب. الله أنت بتعمل إيه يا عطوة؟ بقلع الجلابية عشان ألابط البهوات دول كده. طيب خد. أي أني بقول لك ملابطة تقوم تضربني بالبوكس. خد كمان خد. يا نهار أبيض يا عروستي، أني دخت يا عروستي فطور. خد دي كمان. أي بالبوكس. يا نهار أزرق، أني أضرب بالبوكس في عينيا؟ يا نهار ازرق يا ولاد، يا نهار اسود، يا انا خط القاضيه، حد يعد لي يا ولاد. كويس اللي حصل منكم في الكفر ده. طب ونعمل ايه؟ ما هو اللي تهور عليا. تاني مره تمشوا في ادابكم، واللي حيقل ادبه هطرده من البيت فورا. بقول مساء الخير. مين المعلم كراره؟ جيت في معادك يا حلو. انا لازم افهم يا دناس وبيه، انا هفضل مخفي كده لامتى؟ هانت يا معلم. قلت لابوك يا ليره؟ يوه يقطعني بالحق يا دادي. نعم يا روح دادي. مش انا حبيت المعلم كراره. اخرس يا قلة الادب يا عديمه الربايه. ايه اللي بتهببه ده يا عوكل؟ بشخط فيه عشان تتقدم وتعرف ان فيه رجاله حمشة بيه. وازاي تشخط في ضناي وانا قاعد؟ ايوه ازاي تشخط في ضناهي يا قليل الضنا؟ باي حق تشخط في البنية؟ هو انت ليك عليا سلطان عشان تشخط فيا؟ انت ما تتكلم، اتلبخت في شبر ميه ليه بقى؟ شوفوا يا جماعه، اولا يكون في معلومكم جميعا ان انا راجل طبيعي حامي. حامي على نفسك يا الدلعادي، لكن عليا انا ما يحكمش. ثانيا انا ما احبش الحال المايل، وليرة بنتك حالها مايل قوي يا سعاده البيه. اتغاظ اتفلق موت. طق. انا بحب كرارة، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. يا دي ناس بيه، يا عالم يا هو، في شر امين يا منصفين، واحدة تحبني الساعة 12 و12 وثانية تحب واحد ثاني. يا اخي هي حرة في استخدام عواطفها. هي يا اخي العواطف اليومين دول ايه؟ قنوات تلفزيون، اللي ما يعجبوش القناة 5 يحاول على 7، ما انبسطش من سابها حول على القناه 9. هي العواطف ايه؟ هدوم مش عاجبك الفستان الازرق تلبسي الابيض، مش عاجبك الابيض ترميه وتلبسي البامبي. اسمع لي عقب على الحكايه دي. شوف يا قراره، انت ما تعقبش الا في السجاير بس. اسمعني، لانك راجل مالكش مبادئ، وكل من ليس له مبادئ حرام يعاقب. بالعكس، اهو انت بقى ما تعرفنيش. اولا انا راجل تقدمي. حلوه قوي بقى، انت راجل تقدمي. طبعا طبعا، انا بهوات اول واحد اكتشف ان التقدميه كويسه فتقدمت. اتقدمت ازاي بقى سكرارة؟ اول ما الاقي اي حاجه ممكن الواحد يعمل منها قرشين اتقدم لها فورا، ابقى ايه؟ تقدمي. ايه يا سيدي على التقدميه، يا عيني على التقدميه. هنروح بعيد ليه؟ ده الدليل على انه تقدمي يا دي ناس بيه، انه اول ما شاف بنتك معاها خاتم العلوم اتقدم لها فورا. ثم في حاجه كمان، قرار ده راجل مسقف، بس شوفوا بقى صنف سقفته ايه، بيسقف لكل واحد له عنده مصلحه. لا وما تنسوش كمان انه اشتراكي، واتفرجوا على اشتراكياته، ايها حاجه فيها منفعه له لازم يشترك فيها. ما تخافش على مستقبل بنتك دي ناس بيه، ان شاء الله بدون مقاطعه هتروح في ابو نكله مع المعلم كراره. انت بتخرب الطريقه يا دي عوكل انت. ولا يهمك يا كراره، واحد هيفه بيهلوس اخويا. اه يا عالم هموش، يا اخلاق وحوش، يا خلق ما تختشوش. ايه ده؟ مين قليل الذوق اللي بيخبط عليها في السعادي؟ انا ابوك عيسى ويا عوكل. طيب تسمحوا تروحوا الاوضه الثانيه ولا هتنكشفوا على ابو عيسى؟ يلا بينا يا مرضي، يلا يا كراره، يلا يا ليرا. لا انا هفضل هنا مع عوكل يا دادي. لا بقول ايه يا انكل ديناسو، ما تبارك حبنا انا وليرا. تعالى بس معايا الاوضه الثانيه. ما تفتح امبار يا شعوكل. حاضر يا ابو عيسى. حاضر. مساء الخير يا شعوكل. خير يا ابو عيسى. بنمس يا ست فطومي. ميرسي قوي يا ابو عيسى. مشتاقين قوي يا ست فطومي. ميرسي قوي يا ابو عيسى. وبعدين بقى في نطعت اهلك يا ابو عيسى. الله، القط نفسي بس يا سعوكل. وبعد ما تقلط نفسك يا ابو عيسى دي انت مستعجل عليه بس يا سعوكل. وانت لابس اللي على الحبل كله ليه يا ابو عيسى؟ اصلاني معجب يا سعوكل بيا. ابو عيسوي بيك ايه؟ ابو عيسوي مش معاك يا روح قلبي. اللهم صل على النبي يا اولاد. ابو عيسوي انت تايف ايه يا ابو عيسوي؟ رد عليا رده الميه في صورك يا ابو عيسوي. يا ابو عيسوي بص لي هنا ناخدك على بوزك يا ابو عيسوي. بقول ايه يا سعوك؟ يا نعم يا ابو عيسوي. ما تيجي نعمل الفرح فرحين. وضح صورك يا ابو عيسوي. بقول يعني ايه؟ يعني فيها ايه؟ ايه ما تنطق. لو انت واختك فطومه تتجوزوا في ليله واحده. ازاي يا ابو عيسوي؟ هو مش الاستاذ عوكل هيتجوز هديه؟ خلاص مش كده يا سعوكل؟ كده يا ابو عيسوي. وانا هتجوز فطومه. الله، انت بتقول ايه يا راجل يا مجنون انت؟ ايه ده؟ انا بحدد اخوك يا ست فطومي. ابو عيسوي. يا نعم يا سعوكل. انا موافق ابو عيسوي حضر المهر. عوكل انت اتجننت يا عوكل؟ اخرس يا قليل الادب، احنا ما عندناش بنات لهم راي في الجواز، احنا ناس محافظين. مبروك عليك يا ابو عيسوي. وبعدين ايه اللي حصل يا ابو عيسوي؟ وبعدين انقعص كده يا سعوكل وقال لي ايه الكلام اللي بتقوله ده يا ابو عيسوي يا ضابش؟ قلت له ولا يا عوكل، انت هتقل ادبك يا ولا يا عوكل عليا ولا ايه؟ اما انت نخع نخع يا ابو عيسوي، انما ايه من نخع الاصلي. طب والله ماني مكمل. حقك علي، حقك علي، واد راسك ايه واني قليل الادب. كمل يا ابو عيسوي. والله ماني مكمل. انا الحق عليا اللي بتوسط لك في جوازك من فطومي؟ انت هتكمل ولا سباخ لك؟ اكمل. وبعدين قلت له هو مين في الكفر ده كله زي الاستاذ عطوي يا واد يا عوكل؟ ايوه مين في الكفر زي مين؟ انا عندي 4 فدن وفي جيبي 1000 جنيه وعمري ما مسكت فاس ولا جريت ورا محرات، ولا هف عريضه يكاكي سنه. قال لي عطوت مني يا ابو عيسوي؟ عطوه مين دي اللي جاي تقول عليه؟ عطوه دي واد هايف. يا نهار اسود، وسكتين ورا عيسوي؟ ما انا جاي لك في الكلام اهو. قبل ما تجيلي افهم، هل انت سكتين؟ لا طبعا، رحت واخده على بوزه بايدي دي فعيط. اما انت نخع نخع يا ابو عيسوي، انما نخع اقصره طب والله ما اني مكمل. بقى انت يا راجل انت تاخد عقل على بوزه بايدك دي فعيط علي الطلاق ما اني مكمل. طب ما تزعلش ما تزعلش يا ابو عيسى وحقك علي واني واد هايف وادي راسك اهي. وبعدين لو قطع تاني مش هكمل. اخر مرة هقطعك فيها يا ابو عيسى. وبعدين قلت له اذا ما جوزتش اختك فطومة للواد عطوة دي مالكش عيش حدانا في الكفر. فقال لي ايدك ابوسها يا ابو عيسوي. شو بقى ابو عيسوي؟ ايه هنا بالذات اموت لو ما قلتلكش انت نخع يا ابو عيسوي. طب ابقى عيل لو كملت يا ادي عاطو. النخع ده ورثه منين يا ابو عيسوي؟ ما هاني الحق عليا اللي بقعد مع الصغار. الله الله الله الله ده ابو عيسوي زعل. حقك عليا يا ابو عيسوي واني عيل وادي راسك اهي. كمل. وبعدين ولا عاطو انت في حاجة بينك وبين فطومة يا ولا؟ يظهر على البت دي غوياني قوي قوي قوي يا ابو عيسوي. واني بحبها انا كمان. واني كمان شايف كده. اني اموت في الميني جيب وكل ما هو جيب يا ابو عيسوي. واني كمان. انت ايه يا راجل يا ضبش انت؟ انا عايزك تحضر المهر. هات 500 جنيه يا وادي عاطوي. مش كتير عليها يا ابو عيسوي. وادي 500 جنيه ان شاء الله هوصلهم بكره الصبح وفرحك هيكون مع فرح عوكل. وانا بدي افهم باي حق تقفلي كتابي ودكاني وتفضحيني في الكفر وانت ماشيه بالميني هاوس بتاع حضرتك والكل عمال ينبط على فطومه اخت الاستاذ عوكل. اولا انا ليره مش فطومه. انت هنا فطومه وهناك عندكم ليره عوكل. نعم يا اختي. حرام عليك اللي بتعمله ده. ده انا برضو غلبانه ومكسوره الجناح. ايوه اهجمي يا اختي على الحتت الضعيفه في عواطف. اهجمي. مش كفايه اني راضيه بقساوتك وهجرانك. حرام عليك يا وكل تعذبني. وحلال عمايلك دي كلها فيا. ده انت سوتيني دوختيني طلعت حبابي عني. يشفعلي في ده كله اني بحبك. وتحبيني ليه بمناسبة ايه؟ هو الحب بالايد يا وكل. وكل هو انا وحشة يا وكل؟ بالعكس انت احلى حاجة شافتها عني. امال ما بتحبينيش ليه يا روح فؤادي؟ مين قليل الادب اللي قال ان انا ما بحبكيش؟ طب والله العظيم ثلاثة أنا بحبك حب ما حصلش أبدا. أنا لو علي يا شيخة وحق كتاب الله ولا بلاش. لا والنبي لا أنت قايل. قول يا عوكل قول. مش قادر. حتى الكلمة الحلوة اللي في قلبك مستخسرها فيا يا وحش. أقول إيه بس؟ ما هي المسل والمبادئ ومكارم الأخلاق بقى بتمنعني. وتمنعك ليه يا روحي؟ علشان ماليش قلبين ما أقدرش أحب اتنين. عوكل حبيبي بتتنهد لي يا روحي. يا ليرة ثم منك. انت ما جيتنيش بدري ليه؟ طب ولو كنت جيت بدري كان حصل ايه يا نور عينيا؟ بقى كان الواحد ما ارتبطش بحد غيرك ابدا. انت ندمان على ارتباطك بهدية يا عوكل؟ لا بس حاسس دلوقتي ان هدية عيني اليمين وانت عيني الشمال. هدية قلبي وانت روحي. هدية املي وانت انا ايه يا هوكل؟ كمل كمل. الله انت بتسحبيني على فين يا بنت يا غنيه انت؟ ايه ده؟ إيه؟ انت بتبص في عينيا كده ليه يا بنت؟ هتسحريني؟ لا لا كفايه بص بنت يا ليره. بنت لا لا لا. نعم يا روح قلبي ليره. نعم. لا انا يظهر والله اعلم هروح في ابو نكله. الف بعد الشر عليك من ابو نكله يا حياتي. الله الله يا ما شاء الله. تعال والله عال. مين كراره؟ حتى خطبت يا مدرس الاخلاق. مظلوم والله يا بيه. انت ايه؟ انت ايه اللي كان بلاني بيك؟ بقى اول هم بنت عمي ثم بنتي ثم خطيبتي. احكي لك الحكايه من البدايه للنهايه. اخرس يا قليل الادب. فرصه بس اشرح لك كل شيء. وانت اللي عمالين يحكوا ويضحكوا على ضميرك. وانت مالك؟ خلاص يا مقصوفه الرقبه انت. طب مش بس تفهم الاول ايه العباره؟ قبل ما تنطق لازم اكشف سرك قدام الخلق. يا دي ناس ايه يا مرضى فندي؟ مش كده امال استر عليا يسترك. يا دي ناس ايه؟ تعالى تعالى اتفرج وشوف اللي بيحصل من الاستاذ عوكل. مش كده امال بقى ما تبقاش عايز. انا اللي برضه اللي عايل عديم الربايه استاذ ديناسو. في ايه يا معلم كراره؟ تعال شوف اللي جرى لي. تعال شوف المسخره. حصل ايه يا معلم كراره؟ عوكل بيه ابو ضمير بيسرح بكلمتكم الساذجه. حصل الكلام ده يا ليره؟ و- والله اسأل عوكل. الكلام ده حصل بجد يا عوكل؟ والله اسأله ليرة. شوف يا دادي. نعم يا روح قلبي دادي. انت ربيتني على ايه؟ على الصراحة والوضوح وحب عيش الحرية. بصراحة بقى يا دادي انا ما اقدرش اعيش ابدا بعيد عن عوكل. خلاص انت حرة. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله للبنية يا سعادة البيت؟ والكلام ده يزعلك في ايه يا معلم؟ الله دي خطيبتي، ده انا ادبح، ده انا اصول كرامتي من قبل حبي. الله، المجنون مسك سكينة في ايده. اللي حيقف في سكتي حخرطه للوزن. اعقل يا مجنون، مش كده؟ انت ناوي تعمل ايه بس يا قرار بيه ربنا يخليك؟ اشهد على روحك يا عوكل. اعقل يا بيه، امال ما تبقاش مجنون. تحب خطيبتي ايها البطال؟ ده مجرد عطف على البيت وحب من غير امل ورحمة امك. اقروا الفتحة على روحه يا بيه. وحياة والدك ترمي السلاح من ايدك، انا السلاح بيت والد. تسمح يا استاذ مرد تكتفولي علشان اذبحه شرعي؟ يا كرارة يا كرارة، اللي بتعمله ده دليل على انك راجل غبي. الله يسامحك. انا شخصيا سعيد بموقف ليرة وعوكل. ده بدل ما تساعدني، بدل ما تاخد بنتك قلمين، ثم انا هاخد دماغي ليه؟ تعال هنا تعدل هذا عوكل. حاضر حاضر يا خرارة بيه، بس احياة والدك هسألك سؤال. السكينة اللي في ايدك دي حامية؟ حامية قوي. طب احياة والدك تسمي وانت بتجزر رقبة سيادة حضرتي؟ ايه ده؟ الله، مين اللي بيخبط وانا بتدبح من يد اعدمها؟ افتح يا عوكل، انا بخاطرها. بخاطرها؟ ايوه بخاطرها سعادة البيه. انا مش هنا استاذ عوكل. بقى يا راجل تعمل علي عنترة وتعمل عنزة قدام بخاطرها؟ حياة والدك ما تقول لها ان انا هنا. افتح امال يا سعوكل، اللي انا تعبانة. حاضر ست بخاطرها. حاضر. افتح يسترك يا سعوكل، اللي انا بحبك. اسم الله يا اختي، وانت وصلت كمان. تسمحوا بقى من غير ما ترود على الأوضة التانية؟ انا شخصيا مش همشي من هنا. هي. وانا طبعا مش باين وجودي زي عدمه. يلا بينا يا مرتي. حاضر حاضر ست بخاطرها. حاضر. عوكلتي حبوبتي، عوكلتي وحشني قويات. طب اهدي يسترك، تماسكي ربنا يخليكي. فين بعلي يا سعوكل؟ انت عايزه بعلك؟ اه. يعني سيادتك مصممه على بعلك؟ اه. مش بعلي؟ بعلك اهو يا ست بخطيره. انت فين يا مخفي عن عيني؟ بلاش طولت لساني يا وليه انت. بقى يا راجل، بقى يا راجل، فايتنا في مصر بنهاتي ولقيت لي هنا في كفر ابو حصه. بنبحث الامر مع الاستاذ عوكل. انت مين يا بنت؟ انت مين؟ انا؟ لا، جوز خالتك انت. يا بنت انت مين اللي اروح فيك اليومان بيت؟ الله، واحنا مالنا ومالها؟ احنا في المخفى ابوكي. لا، ما هو انا لازم اعرف سبب وجودها في بيت حبيب قلبي عوكل. يبقى ايه دي بقى يا اختي؟ تبقى عوكل. تبقى ما تبقاش عيل. تبقى ايه يا سعوكل؟ دي بقى تبقى خطيبه المعلم كراره. يا لهوي، بتقول ايه يا متنايل على عينك؟ بات انت. الله، وليه انت بعيد عن عوكل؟ احسن لك. صحيح الكلام اللي بيقوله ده يا بيت؟ والله السؤال ده بقى اساليه لجوزك. ابعد عن الست احسن لك يا بخاطرها. يعني الحكايه دي صحيح؟ ايه هو يعني انا هضحك عليك يا بخاطرها؟ كرارة يا ابن عدول. ايه يا وليه انت عايزه ايه؟ الكلام ده صحيح؟ الله، صحيح مش صحيح، انت مال اهلك انت؟ طب والنبي منعت اهلك؟ اوعى كده. وليا بخطرها. اوعى من وشي كده، ولا اسمك عوكل. احياة النبي، لو جيت ناحيتها لا اكون رايح فيك اللومان. اوعى كده. طب اتلايم على شعرها بس. يا مامي، الولية عينيها بقت حمرا خالص. عوكل ما تخافيش يا اختي ليرة، اثير الشر يا بخطرها. الله، هي البت دي انت بتحامي عنها ليه عوكل؟ الله، ما يحميش عني ليه بقى يا ست زنوبه؟ ده انا باخته. اخته؟ ابعدي عن عمتي يا امه. بيت يا زنوبه. اه، ما هو تضربي عمتي وانا واقفه يبقى ما بتعمليش ليا اي اعتبار. يا بنت يا بنت، انت هتتجوز ابوك؟ الله، والله دي حريه وكل واحد حر يا ام الله بقى. حر. طب تعالي هنا. طب تعالي. ما اقدرش يا حبيبتي يا زنوبه. الولي حد اكون يعقوله. امك يا ضنايا وهي حره. يا عيني عضنا. قال لك ايه؟ قال لك قال لك موسى نبي، عيسى نبي، محمد نبي، وكل من له نبي يصلي عليه. قال لك اتفرج يا سلام وشوف ايه اللي جرى في بيت عوكل. عوكل عوكل وبطاقته اهيه كمان. اتفرج على البيت ليرة، اي فطومة، ودي بنت جنية. شبيك لبيك يا نور عينيا، يلي لو ابيع عمري عشانك برضو شوية. يا لهوي على العواطف اللي يشيب من هولها الكتكوت. ان شاء الله يا رب، ان ما حبيتني عوكل اموت. الف بعد الشر عليك يا حياتي، ومن سحر عيون سيادتك يا اخواتي. وادي كمان معانا المعلم كرارة المخفي يا جدعان، ونفسه يرجع كمثل ما كان، والاجر والثواب على الله يا عدوي. يا ما نفسي يا اولاد اظهر وابان، وحشتني الناس قوي قوي. يا ما انا مشتاق للدنيا يا اولاد. وادي بخاطرها مكسور بخاطرها، ولا حد خد بخاطرها. خاطرها في جوزها كرارة اللي حيتجوز غيرها. غدار صحيح يا زمان، غدار وخاين، رماني على معلم تلح، خدني لحم ورماني عضم. وحياتكم يا سادة يا كرام، ده اتجوزني بلوشي. انا متجوزك بلوشي يا وليه؟ ايه انكر، ما انا عارفاك زي القطط تاكل وتنكر. انت يا راجل مش متجوزني بكمبيالات سقطت بمضي المده، اولي من بلوتي واشكيلي من دختي والكل عزاي. من افعالكم صليت عليكم. نعم صليتا، انا صليتا برضو يا كرارة. بس لو طولك لكن مخفي، الهي يا شيختي دنك مخفي كده على طول. كمل يا سعوكل كمل، دي ولية طقت المخ مهبوشة التفكير. كمل وطل يا ابني وشوف في بيت عوكل تلقى البت زنوبة، بت هبلة لكن والله محبوبة. من هبالة سيادتك، يا مضروبة. انا كمان جار علي الزمان زي ما جار على اماء، حبيت انا عوكلتي مدوخني يا عيني ورا. يا ميلت بختي. شوفي بقى بخطر، انت كفايه اللي حصل منك، اقصري الشر وخدي بنتك معاكي وتوكلي على مصر. انا الدرعه دي مش متوكله على مصر الا لما باذن واحد احد اخدك في ايدي. طب عليا النعمه ان ما سافرت يا بخطرها انت وزنوبه على مصر الا اكون رامي عليك اليمين. إيه؟ يمين ايه يا راجل يا تروبش اللي هترميه؟ هي بخطرها دي ايه؟ جارية عند سيادتك. اسلم بوقك يا سعوكة. اخراسي. الله حاضر يا اخوي. قالك ايه؟ قالك قالك لولا المرأة ما جينا ولا شفنا الدنيا بعنينا. قالك مين بيغسل هدومنا؟ مين بيغسل همومنا؟ مين بيخلي الحياة حلوة قدامنا؟ قالك المرأة. قالك مين بيسبك لنا أكلنا؟ قالك المرأة. قالك أمنا مين ومين أختنا ومين حبيبة قلبنا؟ قالك المرأة. فأي بني آدم يجرح كرامة المرأة ما يبقاش إنسان ولا حيوان، ولكن نطع جبان، وكل من يرمي على المرأة يمين يبقى راجل عقله تخين. إيه يا واد الحلاوة دي كلها؟ متشكرين قوي يا عكاوكو. إلهي ما تنحرم منك المرأة ولا تشوف فيك يوم يا عكل يا ابن حواء وآدم. دعوة ولية ساعة مغربية. أنا هنيك على نضوجك ووضوحك الفكري يا عكل. ليه هو برضو عندكم مصطلحات من دي يا أختي؟ طبعا علشان نقدر نعبر عن المعاني. هنا بقى المصطلحات اللي زي دي بعضهم بيشيلها يفط ويمشي يسترزق بيها، وكده تسليك كده توليع. يا بتوع المصطلحات الحديثة للاسترزاء. لكن تعرف ان انا لحد دلوقت ما فهمتش يعني ايه يرمي عليها اليمين. انت يعني مصممة تعرف الحكاية ايه؟ طبعا. حس كده تجوزيني وانت تفهميها هوا. لا بجد بجد، يعني ايه يعني يرمي اليمين على الست؟ يعني يرفيتها الراجل من خدمته. وهي ست بخاطرها بتشتغل عند المعلم كرارة في دكان الجزارة. لا يا اختي وانت السادقة، بتشتغل في بيته طباخة وكناسة وغسالة بالكهرباء ومخلفة اطفال. وبيدفع لك كام بقى في الشهر يا ست بخاطرها؟ وحياة غلاوتك، وقادر يخرسني لو كنت بكذب، ما فيه غير اللقمة والهدمة. ياي، وعاوز تتجوزني؟ لا يا اخويا ما عطلكش. طب عطلك انا وتتجوزني بهدمتي اللي عليا وما تأكلنيش يا عوكل؟ اعيش معاك واكلها بدقه يا عكولتي. وحياتك عندي يا اختي، ده مدوخني. وكنت طبعا حتدوخني زي بخاطرها. لا فاشر، ده انت ست الكل. انت بقى افرشلك الارض جواهر، ده انت حاجه تانية. حاجه تانية ازاي يا سكرارة؟ اولا وقبل كل شيء، ليرة دي بنت ناس. وبخاطرها ايه؟ بنت ناس يا كرارة؟ يو ما تسيبيه يرمي اليمين مدام مدوخك يا ست بخاطرها. وناكل منين يا هبلة انت؟ ناكل منين؟ هو انت مفيش عندك صنعة يا ست بخاطرها؟ وهو انا لو في ايدي صنعة كان استغل حوكتي ليه بالشكل ده؟ طب وانت يا زنوبة؟ انا بدون فخ صيعة زي امي. اياه، وعندكم كتير من الصنف ده يا عكل؟ بس بدأنا خلاص نخفه. دي قوة انتاجية حرام تخسروها. بقول ايه يا سعوكل؟ نعم. احنا جعانين، مش هتخلينا نتغدى ولا ايه؟ قومي يا اختي، ما انا اليومين دول فتحوا سبيل ام عوكل. بس يكون في علمك انت مش هتشترينا باللقمة، ده بعد الغدا فيه دورة وصباحية. الصبر وحدوه. عملت ايه في حكايه فطومه يا ابو عيسوي؟ طبعا خلص. يخلص بكره باذن واحد احد. وما خلصش امبارح ليه يا راجل يا ضبش انت؟ وما تزعلش مني، أصلاني بقول يعني لا يعني نستنس فرصة كويسة كده واجي داخل على عوكل وهو رايق. لا يا عم أنا مش مطمن للمطوحة دي ويلا بينا على عوكل دلوقتي. يا واد يا عطوة إيه عن خليك راسي، إيه العملية فيها التأني السلامي؟ لا يا أخويا دي مش فيها التأني السلامي، دي فيها جواز يعني خير البر عاجله. والله يا عطوة أنا مقدرش أروح لعوكل في الوقت دي. ليه؟ هي الدنيا بتشتي؟ اصل وقت غدا يا واد، واصبر لحد بكره ولا بعده. بكره ايه وبعده ايه يا بعيسوي؟ ما تبقاش ضبش، اذا ما كنتش عايز تروح اني اعفيك انك تكلم عوكل ومن حق جلدك مثل ظفرك واني عين اعيان القفر وناويني ال 500 جنيه عشان اروح لعوكل. بكره بكره بكره باذن بكرة الله. بكره ايه يا راجل يا ترل باي انت؟ دي بقول لك بكره، بكره اجيب لك فلوسك. وما اسباب ذلك؟ وليه ما تدينيش فلوسي فورا يا بعيسى ويا ضبش؟ الصباح رباح وفضك من السيرادي بقى دلوقتي. فلوسي فين يا بعيسى ويا ضبش؟ فلوسي فين؟ الله دي مالك ملبوع كده زي ما يكون قرصك تعبان، قلت لك هتاخدهم بكره. دي فلوسي دلوقتي لا روح في كل من يا بعيسى ويا ضبش. شوف يا عطوي مش هشوف ايها حاجه غير ال 500 جنيه يا بعيسى ويا ضبش. بصراحه بقى فلوسك انسرقوا مني يا عطو. يا النهار ابوك ازرق يا ضلالي يا اكلت يا بعيسى ويا ضبش. الله حكمة ربنا واتسرقت مني الفلوس يا اهدي. شوف حكلك بسناني لو ما اديتنيش فلوسي فورا. كده هترمي بالك علي؟ طب مالكش حدايا ورق قرش ابيض؟ حد يديني شقافة قلطم بيها على خدودي يا اولاد. ابو عيسوي اعقل يا واد وبلاش فضايح وجرسة. انا مش مصدق وداني، فلوسي فين يا ابو عيسوي؟ دي طب مالكش حدايا ايها فلوس؟ انبسط بقى، حطبق في زمارة رقبتك يا بعيسوي. اذا كان حداك شهود او معك ورقي يبقى قابلني في المحكمة. لا لا اصحال امال، دي ما فيهاش محكمة، داني اروح فيك اعدام من دلوقتي. اهدي انت بتمسك فيه قاضي عطوي؟ لا اصحاب مال داني قدك وقدود يا والي. فلوسي يا هو، فلوسي يا خل، فلوسي وتوب يا غجر يا بتوع الكفر. بقول لك ايه يا واد يا عطوي؟ اه يا فيلوسيان يا واد، فلوسك حلالك ومش هتضيع ابدا. اسمع اه يا فيلوسيان. احسب انت الحكايه دي علياني. اه يا فيلوسيان. طب ما جبتلكش فلوسك عن داير مليم ابقى قول هديه دي مزاعي. بس انا لازم انا اروح لعقل واقول له اه يا فيلوسيان. يبقى مدام لازم انت تروح لعقل وتقول له اه يا فيلوسيان اجي وياك، ولو اني يا اخويا محبش اروح له، محبش ابدا اروح له داره عشان هو متكلم علي، والناس لو شافتني وانا رايحه له لحد داره هيتكلموا علي، واني يا اخويا محبش حد يتكلم علي غير سعوكل. اه يا فيلوسياني بنت هدايا. الله الله الله، ده سعوكل بينادي علي من شباك داره. ازيك يا سعوكل؟ اله تسلمي يا روح عوكل، وحشنا خالص. والنبي ومن نبى النبي نبي يا سعوكل، واحنا مشتاقين قوي حياة سيدنا الحسين يا هدهوده. بنت هدهوده. نعم يا سعوكل. الا قوليلي انا طول النهار ما شفتكيش ليه يا اختي؟ والنبي يا اخويا لو كان على هوايا ما فرقك من دلوقتي يا سعوكل. بس يا اخويا انا مؤدبه وبخاف من كلام الناس. قوليلي ايه انت مش زي البلالنت يا بنت هديه؟ ودي عاوزه كلام؟ يبقى خلاص حط في بطن سيادتك بطيخه صيف. الركع اللي في القلب وهو ده اللي الواحد بيتحاسب عليه. خلصتوا يا جدعان؟ نعم يا اخويا. عايز ايه؟ اه يا فيلوسياني. الله، فيه ايه يا ولا يا عطوه؟ يا خرابك يا لهوات، ال 500 جنيه ما كانش يومهم. اه يا فيلوسياني. طب ما احنا جايين عشان نقول لك اهو. طب يلا يلا بسرعه يا اختي، ادخلوا تعالوا، خشوا بسرعه قبل سيرك الست بخاطرها وبنتها زنوبه ما يستأنف نشاطه. يلا احكي حكايه اه يا فيلوسياني يا سعوكل. قبل ما تحكي حكايه اه يا فيلوسياني لازم انا اعرف راسي من رجليا الاول، هل بعلي هيسافر معايا ولا ناوي يعمل ايه؟ شوف يا بخطر، ها لت وعجن مش عايز. ياه اقصر الشر وسافر على مصر. ايه ده ابن عمي كرارة المخفي بيتكلم. مخفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا حجنن يا اولاد. اه يا فيلوسياني ما تثبت مالي يا دي، انت ما تبقاش عايل مال، خليك مجدع ملعون ابو الفلوسياني. وامشي يا سعوكل. ازيك يا عليك. تسلمي يا هدية. وازاي امك؟ علي العال. مبروك عليك بالله العظيم، انا فرحت لك من كل قلبي. عوكل برضو ابن حلال. الهي ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا ابن عمي كرار. الله، الكلام اللي انا بسمعه ده فيه ريحه جواز هدية وعوكل. هل هتتجوز هدية يا عقلتي؟ هيحصل يا زنوبة يا اختي. يا لهوي يا خرابي يا مرات. تلهوك على ايه يا بنت ابن عمي كرار؟ يا سواد عيشاء حمضي. يا امه. نعم يا بنتي. تيجي نخليها ضلمه، انا حطح نفسي على عوكل. وانا حطح نفسي على فطومه. يعني ان شاء الله الفرقه علينا في الكفر هتبقى بنكله. يا عيني على اللي هيجرى لنا في كفر ابو حصه. يا عيني. بقى كل ده يطلع منك يا سعوكل؟ روح منك لله، دعوه وليا ساعه مغربيه. انا وليا جيت جنبك، انا كلمتك. الكلام ده تقوله في الاسم يا اخويا. روح، ربنا ينتقم منك يا سعوكل. ربنا ينتقم من الظالم. الواحد عاش على قد ما عاش ما شافش حاجه بالشكل ده ابدا. فيه لسه عالم تفتح نفسها علشان تجيب له الواحد بلوه؟ اعوذ بالله منكم بشر. هو مننا ولايا مكسورين الجناح تينونا. انتم مكسورين الجناح؟ انتم ده انتوا الواحدة منكم تطير نفوخ الكون. تفتكر التصرفات الغريبة دي اللي عملوها رجع لإيه يا عوكل؟ والله يا أختي دي ترجع لسببين، الوراثة والبيئة. أما البندر ده بيطلع منه حاجات، إنما تشيب الكتكوت. يا ناس يا ناس، مش حرام عليكم تسرقوا غوايشنا وتفتحونا وتحبسونا كمان؟ حلاوتك دي قصة في القانون. اهداه، دي بترسم لنا على 25 سنة سرقة بالإكرام. علشان تعذرني يا أستاذ عوكل. وحياة النبي عم كراره يا مخفي، وحياة النبي، أنا لو منك لكتف الجرايد فقدت مني زوجتي بخطره وكريمتي زنوبه ولن أجددهما البتة. روح يا عطوة، إلهي يبتليك باللي هيتك. والعمل بقى يا معلم كرارة. الله يا أستاذ عوكل أنت حر. أنا متربسة هنا لحد ما يوصل البوليس يا أم. ومن سمعك يا أختي، حدش ابن حلال يا أخواتي يطلب لنا بوليس النجدة وياخد جنيه. يا لهوي يا خرابي يحاولني يا أخوات. الله، أنت هتتكتمي يا أولية أنت ولا لا؟ أنكتم يا أخوي، ما انكتمش ليه؟ إذا كان المخفي على عينه جوزي واقف فيه يتفرج، ولا كأننا ولا يا يا مهلبية يا كل ده من تحت راسك انت يا ست فطومة. يوه، وهو انا كنت عملت ايه يا الدلعه دي؟ ما يحكمش. ايوه ما يحكمش، هي عمتي فطومة كانت عملت ايه يا سعوكل؟ ما هم اللي بطحوا نفسهم وعاوزين يجيبوا لنا نصيبة لحد عندنا. بنت انت يا بنت، انت يا بنت، انت يا بنت. نعم نعم يا سعطوة. خدي شوية البن دول واكبسيهم على الفحت اللي في راسك دي اللي عمال يشرب دم. ارجوك يا عطوة دعني استشهد في سبيل عوكلتي. آه، عوكلتي وعيونه سود، أما الكحل رباني. أزوتك ليه يا عقلتي؟ أمك اسمها حنفة يا بنت الحلال، حرام عليك تعيش في وهم. فوقي وانخذي مستقبلك اللي هيضيع في سبيل الهبل. بقول ايه يا ست بخاطري؟ ما نتفاهم ونخلص بدل البهدلة دي. أنا يا أختي لا يمكن أرجع مصر إلا وجوزي في إيدي، خالص مخلص ليه أنا لوحدي. طب ايه طلباتك انت كمان يا ست البنات يا زنوبة؟ انا لا ممكن ارجع مصر الا وعوكلتي في يدي. امي ترجع مع بعلاه وانا ارجع ومعي بعلا. ان شاء الله من غير مقاطعة ترجعي ومعاكي بغلا. شوف يا بخطر. نعم. انا لا يمكن باي حال من الاحوال اتعس نفسي بايدي. قصدك ايه يا معلم؟ انا لا يمكن اتخلى عن فطومة ابدا. وانت مالك بقى ومال فطومة يا جدع انت سكار؟ انا خطيبها والبنية بتحبني. يا نهار اسود، كلام اهده يا بنت يا فاطمة. نعم يا عطوة يا روح قلبي. الله الله، دي الفرجة هتحلقوا. عطوة بيحب اختك فطوم وعاوز يخطبها منك يا سعوكة. والله يا اختي فطومة حرة. ايه؟ واحنا نسأل فرانك على البهلي، وهلبت من ان البنات عندنا لهم رأي في جوازه. ايه رأيك يا اختي يا فطومة؟ ايه رأيها في ايه؟ دي تعتبر محجوزة لي انا يا استاذ. ايه رأيك يا فطومة يا حياتي؟ والله يا كرورة يا روحي مش عارفة اقول ايه، انا محتارة. يعني ايه الكلام ده؟ افهم. ايه اللي يعني ايه الكلام ده افهم؟ بتقول لك يا ضبش انها مش عارفة تقول ايه وانها محتارة. ما تحتارش يا فطومة، انا عندي 4 فيد و1000 جنيه منهم 500 امانة حيد ابا عيسوي جاهزين للمهر، واخوكم وافق واشارة منك اقوم ابا. والله يا عطوة يا نور عيني أشوف. تشوفي يعني يا عمتي فطوم، أنت لازم وهالبت تتجوزي الواد عطوة. إيوة صحيح هو واد هايف، لكن إيه شريكي. يسلم بقك يا هديكي. إيوة ما مالكش دعوة بقرار ده، حتى يا أختي وراه ولاية ووراه ولاية. وانت مال أهلك بقى، لا ترحمي ولا تخلي رحمة ربنا تنزل. بس يكون في علمكم جميعا محدش هيتجوز فطومة إلا بمزاج سيادتي. ليه يا الدلع دي؟ ده أنا رشيدة وحرة ومن عائلة مدرن وأهلي هاي، فلهذه الأسباب حيث إني كمان متعلمة لازم أختار شريك حياتي بمحض إرادتي. طب من فضل سيادتك بقى يا أخة تختار شريك حياتك، خلينا نخلص من وجع قلب الخطاب. ها هتختاري مين يا نور عينيا؟ والله اللي بحبه عارف نفسه وتلقاه سعيد جدا دلوقتي. حد فيكم يا تريلات عارف نفسه وتلقاه سعيد جدا دلوقتي؟ انا طبعا، انا اول واحد حبيته في حياتها وهي اعترفت لي بانها ما بتنامش الليل من حبي. لا ده انا. انت ايه ده؟ انا الحبيب الاولي. لا ده انا واحلف على البخاري. بقول ايه، ما تيجي نعمل على فطومة كارتيلا واللي يكسب ياخدها. كارتيلة ايه يا سعوكل؟ فوق المال ده انا قدك وقدود. روق يا حبيبي، لاجيبها على بلاطة واكشفك قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. طب احيات ابوك الاول، قوليلي مين في الاوضة دي يسوى ومين ما يسواش يسعدك. طبعا المعلم كرارة ما يسواش وللسوى. شوفوا بقى، انا راجل محترم ولما احب مفيش حد يجي جنب محبوبتي ابدا. تيجي نلعب عليها ملك وكتابة معلم كرارة؟ ما ينفعش يا رحمان، ده ديكم تالت. ومين بقى التالت دي؟ واني اروح فيه اللبان ده؟ يبقى يا الدلعادي ابو عيسوي. يا لهوي، هو كمان ابو عيسوي داخل اللعبه يا ولاد. البنت فضومه دي هتجنن رجالتنا كلها. ولا بيدي هي حلوه ليه كده قوي ياما؟ الله الله الله، دي زنوبه عجبت بك يا فطومه. يلا خليها تدخل هي كمان في اللعبه. هو في حد في الدنيا ينكر يا سعوكل ان عمتي فطومه دي حلوه؟ هص سمع صلي سمع صلي نظره يا متولي. من القادم الاتي؟ ادي ناس وارى، ماذا وقوفك والخرفان قد جاءوا؟ ايه اللي بيحصل ده؟ قلقتونا في الاوضه الثانيه. اهدى كله اهدى كله، مذبحه دي ولا ايه؟ ايه الستات المبطوحه دي؟ ضربونا يا بيه. ده مش بيه يا الدلعادي يسعدك بقى. الراجل الفحل ده مش بيه يا سعوكل؟ لا يا اختي، الراجل الجته ده يبقى خالي الست فطومه. والنبي ايه؟ والنبي ابن اختك يا عم كسر بخاطري ومش راضي يتجوزني وانا احبه. خليه والنبي يطلب ايد ربنا يديك ويخليك وينصرك على مين يعديك. ايه العباره؟ ما تفهمونا، حيرتونا وحيرتوا اللي جابونا. ايه الحكاية من البداية للنهاية؟ ايوة صحيح، حصل ايه واحنا نايمين؟ والناس دي متجمعين هنا ليه؟ والسبب ايه وامتى وازاي ده حصل وبعدين وهلوم مجرة؟ يا متحد بيه. نعم. امك في العش ولا طارق؟ تعرف ان دمك خفيف قوي يا مضروب. ده من ظرفك بس يا بيه، وليه بخاطرها يا اللي محدش ابدا عطف عليها ولا خد بخاطرها. حنن قلب الخلق علينا يا رب. يا نعم يا نعم يا عكر فهم. هل تعلمين بأن الزن على الأودان أمر من السحر يا ولية؟ أعلم أعلم ولا أكاد أصدق يا دناي. إذن فاعلمي أيتها المرأة الحرباء والحية الرخطاء وأبوك السأماء، اعلمي بأن العدو أمامك وكرارة خلفك وإن الله يحب الجرعان. قصدك تقول إن الرجل البيت تلح ده هو سبب كل البلاوي؟ وبيقول عليك هبلة. علي النعمة انت انصح من اللي خلفوكي. طب ما تتجوزني بقى ربنا يخليك يا عوعو. ابوك اسمه بخاطرها. يعني البيه التلحي ده سبب وكستي وملت بختي؟ انا واللي خلقك ما كنت موافق على خطوبة فطومة على كرارة ده ابدا. يبقى الراجل ده هو اللي زن على خراب بيت امي وكربس ابويا في البيت فطومة. فشر يكربس مين يا الدلعادي؟ ده انا اشر بصباعي بس يطلب ايدي امرا وملوك ونجوم سيما ومسرح وتلفزيون واللي يحب النبي يصلي عليه. ديه ده ديه ده الله، ده الردح فوق متقدم جدا. طب بقى مدام البيه ده هو سبب خيبتي ونبتي وقفل بيتي، انا اسفه بقى يا استاذ عكل على اللي جرى واللي هيجرى. انت بتبصلي كده ليه يا وليه انت؟ معجبه بك يا سعاده البيه. بس دي مش نظره اعجاب ابدا. عكل الحقني يا عكل. ما تخافش يا مدحت، انا وراك كزلك تماسك. الوليه بتبصلي زي ما تكون عاوزه تاكلني. تعال هنا يا سبب دوقتي. تعال ما تعمل يا عكل. الحق الوليه المفترسه مسكت في ايديا. عيب يا وليه، عيب الوليه مش كده، امال احترميني، ده انا راجل محترم. انت هتسيب الوليه تاكل دادي يا عوكل وانت واقف تتفرج؟ والله يا اختي يا فطومه انا على الحياد. انا مش قادر افهم قصدك ايه من ده كله يا عوكل. قصدي مدحت بيك يدوق طعم الكاتانيلا، اهي تجربه لازم يجربها قبل ما يطير. خد يا سعاده البيت. طب الحال يا معلم كراره. والله يا بيدي وليه قادره وانا مش قدها، وحسك عينك تقضى. الحقوا دادي يا متوحشين، الوليه هربدته. يظهر الواحد لازم يستعمل القوه. اوعي يا وليه. بنت يا زنوبه. انا على عقوله. بسك على الفند اللي هناك ده. مش معنى ده بقى اللي بيقول عليك مكعبره وهبله. اه انا هبله؟ انا يا ست هانم وشرفي ده ما حصل الكلام ده ابدا ابدا. كلتي لا يكذب. خد يا فندم. بلاش عبد، بلاش عبد، انا في عبدك يا مدموزيل. حسنالك انت يا خير عليه، ما تقاوم يا ولد. مش قادر يا مستر عوكل، مش قادر. اي اي اي عجبك البهدله دي يا سي عوكل؟ ان جيت للحق انا فرحان وقالصت تمام، قالصت اللانش يا بطان. بنت هديه يا نعم يا سعوكل. اجري هات القله اللي شدتها امانه طرفك يا هدهوده. انت عاوز القله ولا اللي في القله يا سعوكل؟ الله، هو انت عرفت اللي فيها؟ ثلاث خواتم اهم. وايه بقى يا اختي اللي خلاك تلعبي في القله؟ يوه حب اللي بتطلع يا سعوكل. طب هات يا اختي، هات هات. دول خواتم العلوم يا سعوكل؟ ايوه يا سعوكل. تبيع لي واحد ب 1000 جنيه واربع في ايدن وابقى خدامك طول العمر يا سعوكل؟ ان شاء الله هنتفاوض في الحكايه دي بعدين. الله، عوكل انت هتعمل ايه بخواتم العلوم؟ هروق الجو يا اختي، هاني مدحت الاله اللي فرضتوها على بيتي. هيلا هوب اختفي بخطرها. الله، امي امي فين؟ امي طارت، امي اختفت زي ابويا. وهيلا هوب اختفي يا زنوبة. الله الله الله الله، البنت زنوبة طارت يا ولاد. زنوبة اختفت. أمصوا يا ولاد، وهيلا هب اختفي قبل ما تقمص وتلم علينا الكفر يا سعطوة. يا ابني الايه يا ولاد، الواد عطوة طار، الواد الهيف اختفي. نط مين اللي بيخبط في السعادي؟ انا ابوك عيسوي يا عوكل. اهلا وسهلا، اتفضل يا ابو عيسوي. مساء الخير يا سعوكل. ازيك يا عروستي؟ مساء الخير يا ابا عيسوي. الله، ما تمسح البهوات يا دي تغف انت. اهلا وسهلا، الا مؤاخذه يا بهوات، مساء الخير عليكم. الله، طب بص لي كده ليه يا ابا عيسوي؟ انا اصلي جاي ادفع المهر يعني، ادي 500 جنيه اهم. اه يا فلوسي يعني، فلوسي فلوسها فلوسها يا بنت هديه، اعقمهم يسطورك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهديه. عاوز تعرف اهديه يا ابو عيسوي؟ يسطورك يا هديه، قولي لي. طب طيره عشان يعرف اهديه يا سعاكل. يلا طير بالفلوس واصطفل انت وقطوه يا ابو عيسوي. الله الله الله الله الله الله الله، ده انا طرت يا اولاد. تعال هنا يا راجل يا ضلالي، ارحبك في عالم الاختفي. اه يا فلوسي ياني. وبعدين يا اوكل معاك ولا قبلين يا روح قلب اوكل؟ يعني اعمل فيك ايه؟ اعتقين الوجه الله بقى، انا تغلبني هدية وتاخدك مني، وهو انا يعني اطلع ايه علشان يحصل ده كله عليا؟ بس انا واثقة انك بتحبني، وعمري ما حنكر ابدا اني بحبك، بحب حلاوتك وشقاوتك. حتى ما قلبك بحبها وحيات غلاوتك. على كل حال انا يكفيني الايام الجميلة اللي عشتها معاك، اعيش على ذكراها. يا بنت ما تقطعيش قلبي، الا كلامك دوبني دوب وانا قلبي تايك. يلا معلش حظي كده، اعمل ايه؟ اسمتي معاك كده. لكن قولي لي يا ليرة. قول يا روح قلبي. ممكن تحققي لي طلب؟ روح عيني حياتي قلبي، اغلى شيء عندي اطلبه. اظن ان الاوان بقى تقولي لي انت مين. ياه، هو انت لحد دلوقتي معرفتش انا بقى مين؟ متهيالي والعهده على عقلي ان فيه سر كبير وراكي. يا ولا يا ناصح انت. صحيح، قولي لي، ها انت ايه؟ انا واحده حبيتك وكان نفسها تعيش معاك العمر كله، وسمحت لنفسها انها تحلم ببكره معاك وحاجات كتيره حلوه. برضو لسه ما قلتليش انت مين. ومستعجل ليه يا استاذ عوكل؟ الله، مين انكر دلسو؟ احنا مش متفقين اننا نحط النقط على الحروف يوم فرحك؟ حصل يا سعادة البيه، بس زي ما تقول بقى كده، انا ما احبش ابقى جاهل بحاجه ابدا، دايما احب اعرف كل شيء. هتعرفه في وقته يا استاذ عوكل. طب افهم بس انتوا ايه؟ على كل حال احنا مش جن. يا سلام. ولا احنا كمان عفاريت زرق. احنا بني ادمين زينا زيك يا استاذ عوكل. بتقولوا ايه؟ انتوا بني ادمين؟ لا لا، شو بقى بلاش حاجة صمال. احنا فعلا بني ادمين بس مش من عالمكم، من عالم تاني. الله الله يا عيني على العالم التاني. وادي الحكاية من طقطق لسلامه عليكم. الله، طب والعالم اللي انتوا منه ده يبقى فين؟ بينك وبينه ملايين الاميال يا عوكل يا حبيبي. يا سلام، صحيح اللي يعيش ياما يسمع وياما يشوف يا ولاد. من زمن بعيد كان في حضاره على كوكب الارض طبق الاصل زي حضرتكم النهارده. الانسان وصل ايامها الى تفجير الذره، والعالم ايامها كان منقسم لثلاث كتل، اتنين ضد بعض يا حبيبي وكتله على الحياد. طبق الاصل زي ما حصل اليومين دول. يا سلام عجبي. قول قامت حرب ذريه بين الكتلتين. مظبوط. فالكتله الثالثه هروبا من الماساه شحنت كل شعوبها في سفن فضاء واتجهت الى كوكب ليرا. الله، على كده ليلة دي انتم مسمينها على اسم الكوكب اللي انتم منه. اسم الله عليك، طب ما انت نصح اهو. وبعدين حصل ايه؟ وبعدين يا سيدي عاشت شعوبها على كوكب ليرا واستفادت من دروسها وتجاربها على الارض، وبنت حضارة سبقتكم النهاردة بألفين سنة على الاقل. طيب وايه اللي جرى للارض بعد الحرب النووية؟ تعرضت الارض للزلازل والبراكين والانهيارات الجليدية الاف السنين، وتغير شكل الارض، بلاد ضاعت تحت البحر وبلاد جديدة ظهرت من تحت البحر. والبني أدمين اللي عليها حصل لهم إيه؟ شوف يا حبيبي، نعم، اللي قدروا ينجوا من المأساة فضلوا هايمين على الأرض آلاف السنين، جيل ورا جيل، لحد ما انقطعت الصلة بينهم وبين حضرتهم القديمة. يعني ابتدى الإنسان من أول وجديد. اسم الله عليك، وده بقى يا حلو اللي احنا خايفين يحصل لكم تاني. يا شيخ اعوذ بالله، فلا الله ولا فالك. ومش كل مرة تسلم الجرة يا عوكل، ده في خطر من اختلال المجال المغناطيسي للمجموعات الشمسية فتصطدم الكواكب ببعضها. طيب مدام انتوا مننا واولاد ادم وحواء زينا ومتقدمين الفين سنة عننا، ليه واقفين تتفرجوا علينا كده زي خيبتها واحنا داخلين على الحرب الذرية؟ لان الحل الحقيقي اللي يمنع الحرب الذرية مش ممكن فرضه عليكم. ايه ده، فالزورة دي ولا ايه يا ستليرة؟ شوف يا عوكل، نعم، الحل داخل البشر نفسهم. لازم يقاوموا كل عدوان، لازم يحاربوا الشر، لازم يضحوا في سبيل امنهم ومستقبلهم. الحقيقة احنا ما نزلناش عندكم بس، احنا نزلنا تقريبا في كل مكان على الكرة الارضية. واملنا كبير في ان انسان الارض في النهاية هينتصر على ازمة عصره. آه منك انت يا بنت ليرة، آه، وتخبي ده كله عليا لحد ما جه وقته. آه، وبتمثلي عليا وبحبك وما اقدرش ابعد عنك، وحياتي من غيرك عذاب. فعلا انا حبيتك من كل قلبي، لكن ما عطلكش، كل واحد فينا اولى به العالم اللي هو منه. وانا من هبلة اهلي اقولك انت يا بنت يا جنية، شبك لبك روحي وعنيا. بنت يا بنت يا جنية، شبك لبك روحي وعنيا. بزمة يا جنية أصل بقى ده معقول، بقى ده معقول. بزمة يا جنية أصل بقى ده معقول، بقى ده معقول. هفضل أنا مخفي على طول. طب طب طب امتى حبهان؟ عوكل حبيبي مستعجل، ليه زعلان من ايه؟ ده العالم اللي بتبكي عليه عالم عدوان. العالم اللي أنا منه ما بعد عنه، ده العالم اللي أنا منه ما بعد عنه. لعبت فيها أول سنه قلوبان يا كمان. عوكل ده عالم كله نفاق، حملها أخلاق، دي دنيا كلها يا ابن خناق، حذرها حنان. دي دنيا خدعة للقوة حاكمها فتوة، دي دنيا خدعة للقوة حاكمها فتوة. واللي معاه ما دفع هو هو سلطان. عشان كده انا نفسي اقعد وافضل موجود لحد ما القلعة يسود والكون فرحان. عشان كده اهو نفسه يقعد يفضل موجود يا رب القلعة يسود والكون فرحان. عشان كده اهو نفسه يقعد يفضل موجود يا رب. عمي ملقى عني صوت والكون فرحان عشان نلقى ونفسه يقضي يفضل موجود يا رب نلقى العدل صوت والكون فرحان عشان نلقى ونفسه يقضي يفضل موجود. بارك حبني اني وزنوبة يا انكل كرارة برارة. هيحصل بس صبركم لما رجعونا من الاختفاء. الله اما حاجة غريبة قوي قوي، عاوزينك تباركنا واحنا هنا. انا حبارك لكم حبكم وربنا يخليكم لبعضكم ويهنيكم ويجعل ايامكم كلها سعادة. فين كلامك الحنين ده باله زمان يا كرارة؟ بنت بخطرها. نعم يا معلم. انا هعيط من الفرح. بنت زنوب عروسة. الف مبروك يا هدية. الله يبارك فيك يا عمتي فطومة. فين خواتم العلوم بتاعتنا يا شاطر عوكل؟ اهي يا انكر دناس وهي. يلا يلا كل واحد يلبس الخاتم بتاعه. انتوا مستعجلين ولا ايه؟ اصلنا ورانا شغل تاني، ورانا عالم غيركم. هيلا هوب يلا نرجع تاني لحالة الشفافية. لا لا لا امال خليك حدقة يا ليرة، مش لازم الاول نجامل اهل الفرح. اه والله ده انا كنت حنسة. دق يا مزيكا. وجدعان الفرح وجدعان الفرح وحبايب الفرح وحبايب الفرح الناس الحلوين الناس الحلوين الناس الطيبين الناس الطيبين والمعلم كرارة الجزار زينة عناترة بولاء محمود المليغي وانا انا عطوة عطوة ومن اول السطر يا كتبجي يا بتاع كفر سعيد صالح وهدية نورت كفر ابو حصة وعريسة سعاكل مديحة حمدي وبخاطرها بتحت الحلل نبيلة السيد ودناسه الدادي بتاع ليرة وحيد عزت وزنوبة الحبوبة بالبوبة فاطمة عمارة. ايه ده انت هتفضلي هبلة على طول؟ وبعيسة والضبش الاكلتي حسن حسين ومرضى فندي عوكل ها محروس الجرحي وليرة الحلوة الجنية صفاء ابو السعود والعريس عوكل عوكل عوكل وبطاقتي اهي امين الهنيدي وهكذا ينتهي لقاؤنا مع الشاطر عوكل. تأليف عبد الرحمن شوقي، ألحان سيد مكاوي. قام بتسجيل الحلقات سعد الخادم، محمد رفاعي، عبد العال هلال، وإبراهيم إمام. الشاطر عوكل إخراج أمين بسيوني.